السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم وملأ بيوتكم سكينة ورحمة، وجعل قلوبكم ملئت بالمودة والرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يكون سببا لسكينة البيوت وما تقر به أعين المسلمين. هذا اللقاء هو من لقاءات برنامج أمومة واعية، وهم في المستوى أظن قبل الأخير، فأردت أن يكون هذا اللقاء يعني لهم وللجميع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع لما فيه خير. اليوم إن شاء الله نقف وقفة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي يبعث سراياه أي جنوده، يبعث جنوده وأولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أكثر واحد بيقرب من الشيطان ده أعظمهم فتنة. وحاولوا تسمعوا الكلام بنفسية: ما الذي يشرفني بين يدي الله؟ واسمعوا الكلام بنفسية: أنا حاول تتحرر من أنك عارف الحديث كأنك أول مرة تسمعه، لعل الله يرزقك بمعاني أول مرة يعني تكون زمزم لقلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. شوفوا أنتوا النهاردة لما حد من أولادكم ولا من الأحباب بيمشي مع صاحب سيء تقول له ابعد عشان هتاخد منه، فما بالك أقرب واحد للشيطان هيكون شكله عامل إيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني يجي جندي من جنود إبليس يقول له: أنا عملت واحد اثنين ثلاثة، فيقول: ما صنعت شيئا، ما عملتش حاجة عادي، يعني ما كله بيعمل زي اللي انت عملته. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول، أي لإبليس: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. اللي بيقول الكلام ده محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تسمعوه هو وحي، مش مجرد وجهة نظر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الإنسان هذا الجندي لإبليس: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت يا الله. هذا الحديث بيفتح لنا نافذة مخيفة. بالمناسبة، هذا الدرس وهذا اللقاء مين اللي هينتفع به؟ إن شاء الله الانتفاع للجميع، وهينتفع به أكثر شريحتين: شريحة لم تتزوج بعد، وشريحة متزوجة. دول أكثر اتنين هيستفيدوا، والباقي بقى من الشباب الصغير والناس الكبار في السن إن شاء الله هيستفيدوا، ولن يعدموا خيرا من كلامي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوعى الشيطان يجي لك دلوقتي ويقول لك: على فكرة الموضوع ده مش خاص بك أنت، ده خاص بس بالمتجوزين، أو خاص بالمتخانقين مع بعض والمتخاصمين. لا لا لا، ما تسمحش، لأن المجالس اللي زي ديت من أكثر المجالس التي يبغضها الشيطان. ليه؟ لأنك أنت جاي تفشي مشروع من أكبر مشاريعه الخفية الخطيرة. فهذا الحديث بيفتح لينا نافذة مخيفة لكنها عميقة جدا في الوقت. بيقول لك إزاي الشر بيدار في الخفاء، والإنجاز عند العدو إيه هو؟ يعني إبليس بيحس إن هو أنجز إمتى؟ امتى يحس انه هو انجز؟ عند عدو لا يريد الا هدم البيوت من الداخل. انا عارف دلوقتي ان في اسئله كتير جدا في الدماغ وبتبدا تتسرب، يعني انا يا شيخ لازم ادني صبره، يعني انا يا عم الشيخ ادني صابر عليها، يعني انا هدني طول عمري كده، طب ليه ربنا شرع الطلاق؟ الاسئله دي كلها ان شاء الله اللي منكم في امومه واعيه عارف ان هي اتجاوبت عليها، واللي مش منكم في امومه واعيه هنجاوب على كتير منها دلوقتي ان شاء الله. فكأن ابليس بيقول للجندي ده انت كده وصلهم لي للطلاق، والباقي عليا، تشغلش بالك بقى، تشغلش بالك. فابليس لا يحتفي بالذنوب الكبيره كما نحن نظن، كما يحتفي بخراب البيوت. فعنده مقياس الانجاز والنجاح مختلف. واخدين بالكم ان العلاقه دي لما هتهدم ويبتعد تبتعد تلك القلوب، هيبقى معاه فرصه ذهبيه ان يوصل الناس لاعمق واعمق واعمق مما نظن. فخلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث سراياه، شوفوا الاستراتيجيه بتاعت الشيطان، بيبعت جماعات فرق ومهام، كل واحد ليه دور، ده بيوسوس وده بيضخم وده بيحرف وده بينجز المهمه الكبرى وده اللي بيزق، سبحان الله. والرد ثابت على الكل، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. كأن الشر عند ابليس مهما كثر لا يحسب عنده الا اذا اصاب لب البيت ولب الأسرة. واخدين بالكم الباب ده مهم جدا. فلما يجي واحد يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، هنا يقول له نعمة أنت، لأن من أعظم الانتصارات عنده هي تفريق القلوب، لأنك خلاص أنت توب عملت ذنب هيتوب ويرجع، لكن لما ينفصله والبيت ينكسر يعرف هو بقى يشتغل إيه شوية بقى، لان خلاص جذور الاستقرار ضربت، فسهل ان هو يشتغل اكثر واكثر. فهذا الوعي يخلينا ندرك ليس كل خلاف سببه الطرف الاخر فقط، هناك محرك خفي يريد ان يكبر الخلافات، يريد ان يجعل الناس تنحرف عن فهم الموضوع كما هو، من يزرع فيك تفسير مليء بالظلام للي حصل، ويبدأ يوسوس ليك أو يوسوس ليكي، ابتعدي، انسحبي، ما تكمليش، انفصلي. فناخد بالنا من الأمور دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا هذه النصوص حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون بيذكر لنا الحاجات دي من باب التسلية يا جماعة. فخلي بالكم الموضوع ده مهم جدا إدراكه، إن إبليس مش بيفرح بالطلاق عبث، وما يتوجش اللي عمل الكلام ده المكانة دي عبث، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي من باب التسلية، لأ يا جماعة خلي بالكم. ولذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في الإمساك بمعروف، طب عند التسريح جه الإحسان ما جاش المعروف ليه؟ أنت محتاج في الخطوة دي تجيب أخرك الإيماني والأخلاقي، هات أبرز ما عندك. ليه؟ لأن الموضوع أنت في الموطن ده أنت في أضعف حالاتك وأضعف حالاتك، أن الشيطان ممكن يدخل ويخربها، وهنفهم الحاجات دي إن شاء الله، واللي في أمومة فاهم كويس أوي أنا بقول إيه. الانتصار مش أنك تربح النقاش ولا انك تثبتي صحة الموقف بتاعك، الانتصار الحقيقي بعد توفيق الله ان يبقى البيت قائما والقلوب متصلة. فاحذروا ان العدو مش هيفرح بخسارتك في موقف، بل هيفرح لما يخسرك القلب اللي كان بينك وبينه المساق الغليظ. خلي بالكم من امور، لان انا عارف كويس اوي ان في دلوقتي كلام كتير بيدور في العقل اللي قلته من شوية، فهأكد عليه في المقدمة عشان مش هحتاج أرجع له تاني. إحنا قبل ما هنتحدث عن المعاني إن شاء الله تكون جميلة في الحوار والهدوء والاحتواء والمشاكل والكلام ده، عن البيوت اللي تدار بالرحمة والتوازن، هذه المعاني اللي احنا بنقولها هي موجهة لمين؟ واحد، للنفوس السوية والقلوب التي تريد الإصلاح. نفوس سوية وقلوب تريد الإصلاح، الأزواج اللي فيهم الخير وفي أصلهم الخير حتى ولو وجد التقصير، ماشي، هي للي بيغلط لكن مش بيتعمد الأذى والظلم والخبث، واخدين بالكم، للي بيغضب لكن ما بيظلمش ويجور، للي بيأثر لكن مش بيهدم، واخدين بالكم، من ابتليت بزوج ظالم بيؤذي عمدا، خبيث يتلذذ بالإزاء، علاقة فيها قهر أو استنزاف مستمر، أو ابتلي بزوجة بتتعمد الإفساد والندية ليل نهار وما بتوقفش عند حدود الله، هنا الصورة مختلفة وهيبقى ليهم كلام مختلف. خلاص، المعنى ده مهم جدا، لأننا بقى طول اللقاء بقى أصلا زوجي نرجسي، دي البانة ودي موضة ودي ترند بقى، وكل واحد ده انه ايه يتهم التاني الاتهامات اللي ايه. فهدفنا هي المعاني دي للناس اللي كانت من شهر بتقول له انت اجمل واحد في الدنيا، واللي كان من شهرين ثلاثة بيقول لها انت نعمة ربنا عليا، متجوزين بقى لهم 5 سنين و10 سنين و15 سنة. احنا بنتكلم مع الناس اللي اصلها خير، وان اللي بيحترموا بعض وبيقدروا بعض وبيتقوا الله في بعض، ماشي، عشان ما نحملش الصابر فوق طاقته، ولا نقول للمجروح اصبر وبس، واخدين بالكم، ومش بنطالب حد يعني يصلح علاقة هو بيستنزف فيها كل يوم. ولذلك شرع الله الانفصال وشرع الله بخطوات معينة لما بنصل إلى دمار إما يتم في الدين أو دمار يتم في الصحة أو في أشبهها. يعني هدفنا إن إحنا في اللقاء ده مش عاوزين إن كل خلاف يتحول لاتهام بالظلم أو وصف بالقسوة أو قرار بالهدم. مش كل تقصير ظلم، وليس كل خلاف أذى متعمد، ومش كل مشكلة تستدعي الانسحاب. عاوزين نفرق بين علاقة فيها خلل ينفع نصلحه ونشوف ازاي ونصلحه، وعلاقة فيها اذى مدمر مستمر، لا ده محتاج موقف مختلف. الباب ده مهم جدا. خلاص، ولينا لقاء ان شاء الله هيكون بعنوان الطلاق ليس اول الحلول. فياريت الكلام اللي انا قلته من شوية ده مش تنسوه ابدا. الله سبحانه وتعالى وصف العلاقة البيتوتية الزوجية، انا لن اجيب على اي سؤال يغلب على ظني ده انا هجاوبه في اثناء اللقاء، والمشغول بكثرة الاسئلة ربما يفوته الاجابات على اسئلة لديه كانت في اللقاء، فاسمعوا بتركيز اكتر ما تنشغلوا بان انا عاوز اسال، ماشي، اسمعوا الاول، استمتعوا بالاستماع، ثم اللي لديه سؤال ممكن اجاوبه في الاخر ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى وصف العلاقه بانها ميثاق غليظ. ممكن بعض الناس يكون اخت ارمله او مطلقه بتسمعني دلوقتي، او اخ مطلق وبيسمعني دلوقتي، هيستفيد ايه؟ لو ما استفادش الا ما هو شرع الله وإيه الصح فكفاه، فما بالك ان انت تحت دلوقتي عندك انت جهة استشارية وجهة تربوية، انت بتربي اولادك فربيهم صح، وانت جهة استشارية بيستشيرك اصدقائك، فانك تكون مستشار مؤتمن. بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا العلاقة وهذه الميثاق ميثاق غليظ، فالارتباط بينكم ما كانش ارتباط ارضي، هو ارتباط سماوي، مش مجرد في واحد وجيه كتب ورقة وخلاص، لا يا جماعة، الارتباط ده لازم تبقى انت مدرك كويس قوي ان الارتباط ده ليه جزء مش قليل، بل هو الجزء الاعمق والاساسي، ان هو ارتباط سماوي، زواج مبني على كلمة الله، شريكك ربنا هو من اختيار الله من بين ملايين البشر. فالتركيز على الامانة والمسؤولية امام الخالق، النقطة دي مهمة جدا. الحاجة الثانية ان طريق الزواج طويل، لما اجي اقول لك الطريق بتاعك متر او 2 متر او 100 متر، فبتكون مركز في مسافه قصيره، فاي تفصيله بتحصل لك ولا اي حاجه ممكن تعلق. لكن عم اقول لك الطريق طويل قوي، مش هتقف مع كل صغيره وكبيره. فاحنا طريقنا طويل، طريقك مع زوجتك لن ينتهي الى يوم القيامه، بياخد مراحل الدنيا كامله وبعدين يكمل معاك مراحل الاخره. حتى لو انفصلت في تفاصيل وفي في ملفات هتكمل معاكوا الى يوم القيامه. فالنقطه دي مهمه جدا. سبحان الله، كان احد المستشارين الاسريين كان بيقول لزوجة لسه مقبلة على الزواج وبتاع، فبتقول له انا بخدم زوجي وبتاع، فقال لها انصحك مش تخدميه. طبعا هو انسان من اهل الديانة يعني ومن اهل الوعي، فاللي حواليه استغربوا يعني مش تخدميه. قال انا بنصح كل الازواج والزوجات محدش فيهم يخدم حد، لا تخدمي زوجك ولا تخدم زوجتك إلا لله. الاستثناء ده مهم جدا. اللي بيشتغل كده يشتغل، اللي مش هيشتغل كده لا ما يشتغلش. عشان مش تيجي بعد 30 سنة تقولي إيه، حياتي راحت، عمري راح، شبابي راح، أكل شبابي. هو أنت كنت بتعملي ده لله؟ هو ما راحش خالص. بتعملي لي هو خلاص، هو راح فعلا زي ما انت بتقولي. فاللي بيشتغل لله حساباته مختلفة وشخصيته يا جماعة مختلفة تماما. اتفقنا؟ الموضوع ده مهم قوي. طبعا كلكم هتيجي تقولوا ان احنا بنعمل لله، اما نيجي نقعد في المشاكل والنقاشات هنعرف قد ايه ان هو ما كانش مستحضر الكلام اللي كان بيقوله بلسانه والكلام اللي كانت بتقوله بلسانها. خلينا نروح للزمن الجميل الاول. زي ما تعودنا ان احنا دايما البوصلة بتاعتنا والبوصلة بتاعتنا هي ما كان في الزمن الاول. جاء ابو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوقف هنا وقفة. فسمع عائشة إيه؟ وهي رافعة صوتها على رسول الله. اللي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه إيه؟ مهدد بإيه؟ اللي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم مهدد بإيه؟ إن عمله يحبط. كمدركين عمله كله يحبط. يعني تخيل واحد زي أبو بكر ده كل اللي بذله يروح، كل اللي بذل عمر يروح، مجرد بس ان صوته يترفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله هنا الموطن والسياق مختلف. هنا هذه زوجة فرفعت صوتها من بشرية الايه العلاقة الزوجية ديت، رفعت الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول فايدة نقولها لجميع الرجال اللي بيسمعونا، لست بأشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أشرف في الوجود منه صلى الله عليه وسلم، ولست أكرم عند الله على عند الله من نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحصل نعله صلى الله عليه وسلم. فما تجيش تقول ده رفعت صوتها، واخدين بالكم؟ لا، رفعت صوتها ده هو غلط وهنذكرها بالله. لكن مجرد ان هي مرة عملتها، متجوز بقالك 10 مرات وعملتها في السنة مرة ومرتين، هذا مما يحدث من النساء ولو كانت عائشة رضي الله عنها. المعاني دي مهمة، انا عارف ان الكتير ممكن يستوحشها، بس مع الوقت كده ان شاء الله. فرفعت، فسمع عائشة وهي رافعة، هنعرف بقى ان بس عائشة وهي رفع صوتها ألفاظها وأدبها ولغتها ولغة الجسد بتاعتها مختلفة تماما عن اللي بترفع صوتها على زوجها، اللي ممكن دلوقتي زوجها وهي قاعدة جنبه دلوقتي بتقول له شفت يبقى أنا زي السيدة عائشة. لا، أنت مش زيك زي السيدة عائشة. فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له صلى الله عليه وسلم فدخل. فقال على طول، دخل على طول الإباء، قال يا ابنة أم رومان، وتناولها، يعني مد إيده وضربها، قال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو هي تستحق العقاب لتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني النبي بعد عنها. قال فلما خرج أبو بكر الصديق جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها يترضاها. هو من اللي غلط هنا؟ من الذي أخطأ؟ أليست عائشة هي التي أخطأت وهي التي رفعت صوتها؟ واخدين بالكم؟ فيترضاها ويقول لها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قاعد يضاحكها، فأذن له فدخل. فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يا الله على الجمال. من الأحاديث الجميلة جدا التي تظهر طابع بشرية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ الباب ده مهم قوي انك تتتبع، لان احيانا بنقرأ بيوت الصحابة وبنقرأ البيوت دي كأنها بيوت ملائكية بسبب عين الحب والإجلال لهم وهم يستحقون ذلك، لكن احيانا بنعتقد ان حياة الصحابة ما كانش فيها مشاكل ولا هموم، فتأتي هذه القصص والمشاهد لتضع النقاط على الحروف وتخبرنا أن الناس هم الناس مهما بلغوا من الإيمان عتية، وأن الخلافات الزوجية بتقع في كل البيوت، لكن شتان شتان بين بشر وبشر. احنا ممكن نقول على حجر حجر ونقول على الياقوت حجر، صح؟ بس شتان بين الياقوت والحجر وبين هؤلاء وبين باقي البشر. دول كانوا مختلفين في أول حاجة في طريق في نوعية المشكلة وطبيعة وأسلوب الحوار بينهم وأثر المشكلة عليهم. واخدين بالكم؟ وده اللي هنتكلم فيه في أول ربع ساعة من دلوقتي، إن الخلافات عندهم كانت موجودة زي أي حد. المعاملة اليومية وهموم الحياة وتقلب النفس البشرية بتجعل الأمور ديت مما تحدث. فلما عائشة رضي الله عنها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر لا علاقة لي بمنسوب الإيمان ولا بمقدار التقوى، وإنما هي الحياة. فمهما بلغت زوجتك من الإيمان لن تدرك عائشة، ومهما بلغت من الإيمان لن تبلغ يعني مثقال ذرة من إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مشكلة زوجية حدثت، وينقلها السلف الصالح وينقلها المحدثون ويحكوها الصحابة رضي الله عنهم. فده درس اللي عاوز حياة بلا مشاكل دواهم أو حالم، ده عنده حلم. البيوت العظيمة لا تخلو من الخلاف، لكنها لا تسمح للخلاف أن يفسدها. كل البيوت فيها، لكن في بيوت بتجعل الخلاف ده سلم يصعد به إلى منازل ويرتق به إلى درجات عالية، وفي ناس بتجعل الخلاف ده كأنه حطب بيترمي في نار فيشعلها أكثر وأكثر. من المشاهد الجميلة في القصة ديت، ويمكن مش ده وقته بس يلا نقولها بقى طالما جت قدامنا، عم أبو بكر الصديق جه ما جاش نصر بنته. ليس من العدل والمنطق في شيء إن الأهل دايما يتحزبوا لعيالهم، أنت جاية فتقفي مع بنتك وهو جاي يقف مع ابنه. لا يا جماعة، الأصل إن الأهل دورهم يكون أنبل من ذلك بكثير. الأصل إنك تاخد على إيد بنتك أو إيد ابنك لما يخطئ، وما تنساش فضل من ارتبطت به. من الحاجات المهمة جدا إن الخلاف شيء وحاجة مما تحدث، لكن إن زوجتك تهون عندك أو يهون عندك زوجك ده حاجة تانية خالص، ده شيء تاني خالص. عشان كده النبل بيظهر في الخصومة. شوفوا نبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إن عائشة تهان في هذا المشهد رضي الله عنها. واخدين بالكم؟ لا، دي سحابة وستنجلي، لكن الثابت هو إكرام هذا اللي هذا الذي معك وقد اختاره الله لك. ولذلك من الفوائد الجميلة جدا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على الفور أعاد المياه لمجاريها ومازح وضحك عائشة رضي الله عنها. يا لنبل النبوة، يقلب الصفحة بسرعة. المواقف مش محتاجة بقى نكمل ونطول، ويا جماعة من جمال عائشة أنها استجابت خلاص، وده رسالة لكل عائشة. زوجك بيترضاكي، ما تسحبيش بقى لغاية السبت الجاي والسبت والخميس اللي بعده والسبت اللي مش عارف اللي في أول السنة الهجرية، لا، مجرد بس ما يعني إدى إشارة هي الدنيا إيه تكون هي لينة سهلة. لكن لما زوجك يحاول يترضاكي مرة واثنين، أو زوجتك تحاول وانت تتقل وتتقل وتتقل، ما انت هتصعب جدا المشهد بكرة، خاصة في الأمور البسيطة. لا أصل رفعت علي صوتها يا شيخ. ايه يعني رفعت الصوت؟ يعني رفعت الصوت في سياق ان هي على طول الخط كده، وزي ما هيجي معانا ان شاء الله واللي ما مكملين في أمومة هيعرفوا ان في اخطاء، الاخطاء اللي بتتكرر كتير واثرها عالي، غير الاخطاء اللي بتتكرر واثرها بسيط، وغير الاخطاء اللي راجع للطبع، وغير الاخطاء اللي بتسمع في الدين وبتسمع في اساسيات الحياة. كل خطأ من دول ما ينفعش يتعامل معاه. في شخصيات كتير تحليلية بيشوف كل الاخطاء هي حاجة واحدة. فمهم قوي ان ندرك ان الخلاف حدث عابر لا يستحق ان احنا نضيع المستقبل عشانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الموضوع ده. احنا النهاردة ان شاء الله هناخد نصايح تفيدنا جدا في التعامل مع الازمات ديت، وعشان ما نساعدش الشيطان ان يدخل من باب يدمر ليه الاسرة. هناخد توصيات قبل المشكلة، المفترض يكون عندي قدر من النضج والوعي بامور، واثناء المشكلة محتاج أنتبه الأمور، وبعد المشكلة محتاج أتعامل برضو إن في أمور ما انساهاش. بس خلينا نكمل في الزمن الجميل في قصتين كده بسرعة. قصة يمكن حكيتها في رمضان وممكن ترجعوا للقاء، لكن هأشير ليها النهاردة برضو. حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، اللي بسببها نزلت إيه، كان السبب نزول سورة المجادلة. هي بتقول أنا أوس بن الصامت ده كان زوجي، وحصل مشكلة بيني وبينه. كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. رجل كبر في السن، وانتوا عارفين الكبر في السن ممكن يكون بعض ليه الهنات عنده يعني. قال فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، برجع حاجة كده بقول له حاجة هو بغضب، فقال أنت علي كظهر أمي. وده حكم الظهار، ممكن ترجعوه بقى في الفقه عشان الوقت يعني. قال ثم خرج فجلس في نادي القوم ساعة، سبحان الله، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. هو راح خرج بره وبعدين رجع يريد إيه؟ أن يقضي وطره. فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده. شوفوا الحلفان الجميل. قال لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله. شوفوا يا جماعة الجمال عشان تعرفوا كيف كانوا وكيف أصبحنا. هي بتقول له إيه؟ اللي بيني وبينك ربنا حاضر عندهم، ربنا، واخدين بالكم؟ مش اللي بيني وبينك، لا قسما بالله ده انا هجيب ابويا وهجيب اخويا وهجيب خالي وعمي والعمدة بتاع الحي، وهمشي في الشارع وهجيب الجروب اللي معانا كلنا في الجروب، يعني انا في جروب واتس كده لاخوات هجيبهم كلهم. لا، قالت له سهلة خالص، لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قال ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابه. المهم خرجت حتى، يقول خرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما لقي من سوء خلقه. فجعل رسول الله، يا سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. على طول الخط يا جماعة هتلاقوا كل الشكاوى اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدفع في الطلاق إلا في مشهد استثنائي يتيم في قصة الخلع. حتى ربنا ذكر أمسك عليك زوجك واتق الله وهو بيتكلم مع زيد رضي الله عنه. فعشان تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم والشرع يا جماعة في آية الطلاق وآية البقرة ربنا لما ذكر الحدود بتاعة الطلاق وكده تلك حدود الله، خلي بالكم دي حدود لو عدتها لا أنت هتتفرم. الأخت اللي بتتساهل في موضوع الانفصال ولا الأخ اللي بيتساهل يطلعها بره بيتها ولا هي تطلع بره بيتها، هو أنت بتعملي حاجة بسيطة؟ هو أنت بتعمل حاجة بسيطة عما تحرمها من 1 2 3 4 من الأولاد ولا كده؟ أنت بتتعدى الحدود، يعني ربنا يقول لك ده الخط ده ما تعدهوش وأنت بتعدي. لا انت هتتفرم فعلا، الموضوع ما فيهوش هزار. المهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك، شوفوا يا جماعة الكلام الجميل، وما يجيش واحدة بقى استشارية أسرية، انتوا عارفين طبعا الاستشاري الأسري ده ممكن يكون الإرشاد الأسري الإرشاد ده ممكن يكون من الشيطان صح، وممكن يكون من فرعون. فرعون كان شايف من وجهة نظره، كان فرعون شايف ان هو بيهديهم سبيل الرشاد، فمش كل ارشاد هيكون صحيح، ممكن يكون ارشاد فرعوني. فمش مش عشان طلعت كارنيه وطبعت ورق وعملت يافطه اسمها ارشاد اسري وعملت صفحه اسمها ارشاد اسري انا كده بارشد بما يشرفني بين يدي الله. المهم فهو بيقول لها ابن عمك، ما قالتش بقى ايه ده وبينصر الرجال، فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القران، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن، ثم سري عنه فقال يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك. قالت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، خلاص عليك كفارة رقبة. قالت فقلت والله ما عنده ما يعتق يا رسول الله. شوفوا جمال المرأة، هي رايحة زعلانة بس لا تنسى مكانته. عشان كده يا جماعة مهم جدا إن شاء الله يمكن أتطرق للموضوع دوت لو في وقت، يعني إن الاحترام قبل الحب، الاحترام قبل الحب ده مهم جدا. الاحترام والتقدير لازم يكون قبل الحب، ولا تنسوا الفضل لازم يكون موجود. قال النبي فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. شفتوا العمق، مش كان سهلة جدا تروح تقول له أيوة يا رسول الله شهرين يا رسول الله وما يفطرش ولا مرة صح؟ يعني يا رسول الله مثلا الشهرين دول 60 يوم، لو جه مثلا يوم 58 وراح مثلا صعب تعب وبتاع وراح شارب مية هيعدهم صح يا رسول الله؟ لا أنا بفهم بس عشان راح أقول له، واخدين بالكم؟ فتحسوا أن سبحان الله نفسيتها نفسية إيه؟ نفسية واحدة مش مجرد أن هي شايفاه أن هو رجل صالح وخلاص، وان هو خلي بالكم هي من الاول بتقول ساء خلقه ودلوقتي تقول شيخ كبير ما به من صيام. هقول لكم ليه ان شاء الله بعد شويه هتعرفوا ليه الناس دي كانت كده باذن الله. قال فليطعم 60 مسكينا ووسقا من تمر. فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده، ما عندوش حاجه سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان سنعينه بعرق من تمر. فقالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت يا الله، فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. ما تروحش بصة كده تقول له تاني يا رسول الله تاني برضو. لما كانت النساء عارفين كويس قوي ان المعركة مش معركة مين فينا يكسب، لكن معركة مين فينا هيشرف بين يدي الله، كان الموضوع في الحتة دي سهل خالص. واخدين بالكم طول ما احنا في ذهننا انا عاوز اعرف انا اللي صح ولا هو، اصله هو بيبص لي مش عارف ايه الكلام ده، صدقوني يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على النساء ويقول لهم رأيتكن أكثر أهل النار لأن كنا تكفرن العشير، تكفرن الشكاوى وتكفرن العشير. يا جماعة انتوا عارفين الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله لمين؟ الكلام ده بيقوله لمين؟ الكلام ده بيقوله لمين؟ بيقوله لأطهر نساء الدنيا وألطف نساء الدنيا. كأن رسول الله يضغط عليهم ليستخرج مزيد لطف ومزيد جمال منهن. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش عشان النساء بتزني ولا بتسرق ولا بتشرك ولا لا لا لا، جابهم قال لهم حاجة، الحاجة دي لما تنتبهوا كثرة الشكاية وكثرة ايه تكفرنا العشير. طبعا يا جماعة اللي بتسمعني وحاسة ان انا جاي انصر حد ما تكملش، اللي بتسمعني وهدف ان هي تفعل ما يشرفها بين يدي ربها فلتكمل. طلعوا الاشخاص والناس الارضيين كلها، طلعوا الارض من الحسبة عشان ترتاحوا، كلها ساعات وهندخل تربتنا وهيصلوا علينا، خلاص فركزوا باللي يشرفكم تحت مش فوق، يعني تحت في تربتكم يعني، سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لهم الكلام ده، ده نساء أشرف جيل، والنساء دول كانوا من أبر، كانوا من أبر الزوجات وأكثرهن طاعة وخضوعا. أديكم شايفين خولة. فبالله عليكم إيه عاوزين نتصور كده؟ نتصور أقصى وأسوأ ما يمكن تفعله صاحبية مع زوجها أو تابعية مع زوجها، حاولوا تفكروا هتقتله، ترفع عليه قضية، تبهدله في الشوارع وتتكلم عند الأعراب في جروب كده عند يهود خيبر، ربما يكون أعلى شيء برطمة لسانية ممكن تتقال، شوية كلام كده لساني وخلاص. واخدين بالكم؟ لما نفهم ده إيه اللي هيحصل هندرك كويس قوي ان يا جماعة الخير احنا محتاجين يكون مشروعنا، مشروعنا هو ان نتشرف بين يدي الله وننجو من هذا الامر. احنا نبعد عن الحتة دي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بات الزوج غضبان لعنتها الملائكة، هو ده ممكن يخلي اخت تنام بعد الحديث ده الا وهي متأكدة يوميا ان الرضا في تمامه؟ لو بترضي زوجك ومركزة معاه وعشانه ما تعمليش، لو بتعملي ده ديانة كملي، بتعملي عشانه هو وبس مش عشان ربنا سبحانه وتعالى وان ده وحي ربنا براحتكم. فهنا سبحان الله خولة قصتها مليئة بالعبر، ويمكن اتكلمت عنها في لقاء ساعة ممكن ترجعوا له ان شاء الله، لكن هتاخدوا بالكم كويس قوي ان خولة هدفها يا جماعة عالي جدا، وان الرقي بتاعها ان هي كانت جاية تبحث عن مخرج. اولا عندها جرأة بس مهذبة جدا، راجعت زوجها وناقشته لكن لم تتجاوز الادب. القوة الحقيقية انك تعبري دون ان تكسري احد، واخدين بالكم، وحفظ الحدود رغم الغضب، حفظ الحدود رغم الغضب. من الحاجات الجميلة عندها ان هي لجأت للحل مش للتصعيد، ما تشهرتش بيه. العاقلة بتبحث عن مخرج مش عن انتصار، واخدين بالكم، بتبحث عن مخرج وليس عن انتصار. وهي بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليها وهي بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش الانفعال والانسحاب والصوت العالي والقصة دي كلها، لا سبحان الله. والرحمة رغم الأذى، سأعينه بكذا يا رسول الله، رغم أنه هو اللي أخطأ. ودي من أرقى القلوب التي لا يمنعها الجرح عن الإحسان، تكون مجروحة وبتحسن، يكون مجروح وبيحسن، سبحان الله. بتجمع بين الشكوى وبين التشكي لله سبحانه وتعالى. الشكوى صعدت للسماء، والشكوى إذا صعدت السماء عادت على القلب بالسكينة، عادت على القلب بالسكينة. مرجعيتهم الوحي مش المزاج، مش الأعراف، أنا أبويا بيقول، أخويا قال لي، سألت العمدة قال لي، سألت مش عارف مين، قربنا مستشار مرجعهم الوحي. واخدين بالكم؟ هدفها الإصلاح مش الانتصار. خولة ما كانتش رايحة عشان تذله، هي خرجت راحت عشان تجد حكم يصلح العلاقة. احنا عندنا القصة غالب ومغلوب، هم عندهم اتنين يربحوا، مش غالب ومغلوب. ما بيتعاملوش ان الأسرة اتنين، لا، هي الأسرة كيان واحد، هننجح مع بعض. واخدين بالكم؟ سرعة العودة باين جدا عند خولة رضي الله عنها، انتهت المشكلة، حل واضح على طول، نحل الموضوع، مش طول قطيعة بقى ورفض وبتاع، وتلاقي روح التعاون واضحة جدا، سبحان الله. عشان كده ان الخولة بتعلمنا ان المرأة القوية الموفقة مش اللي بتنتصر في لحظة الخلاف، لكن اللي بتنقذ بيتها وقت الخلاف. ونفس الكلام في الرجل. القصة التانية او التالتة اللي معانا قبل ما ندخل بقى في عمق الموضوع، وهو قصة برضو مشكلة أسرية، إن شاء الله ممكن أكلمكم في يوم من الأيام كده، نعمل سلسلة اسمها مشاكل في بيوت اللي الصحابة، ونشوف ونتعلم منهم. لأن المشكلة يا جماعة، المشاكل الحمد لله المشاكل مش خراب ولا حاجة، المشكلة هي فرصة لرفع اللياقة وحل النزاعات، بدل من كسر الزجاج. بالعكس، احنا لو بيتنا مفهوش أي مشكلة خالص ما نعرفش نربي ولادنا. يعني تخيلوا كده، البيت ما فيهوش اي مشكله، طب ولادكم لما يتعرضوا لمشاكل مش هتعرفوا ترشدوهم لحاجه؟ ليه؟ ما انتم مش جربتم وما عشتوش. امراه صفوان رضي الله عنه، صفوان ده شاب لسه متجوز وامراته شابه، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها مشكله. ايه مشكلتك يا امراه صفوان؟ قالت: يا رسول الله، ان صفوان رضي الله عنه يضربني اذا صليت. هي ما قالتش يضرب الله عنا الذي اتردى يعني. قالت: يضربني اذا صليت. بالله عليكم، لو انت مستشار اسري او شيخ ولا بتاع، وواحده بترفع السماعه بتقول لك: يا شيخ، انا كل عم اصلي زوجي بيضربني. ويفطرني اذا صمت. يا نهار ابيض، مسلم ده يا بنتي ولا اسمه بيتر ده؟ ولا يصلي صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له كده، ويقول الراوي: وصفوان عنده، يعني صفوان قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان: يا رسول الله، اما قولها. شوف صفوان سلس، مش قالها قسما بالله في حياتك ما تخش بيتي ولا تخش قلبي وانا كرهتك ورايحة تقولي للنبي وبتاع. نرجع تاني يا جماعة، المرأة مش رايحة تشهر، المرأة رايحة تشتكي، تبحث عن حكم، عاوزة تشوف انا فين من الموضوع. انا رايحة، في فرق بين واحد رايح يعمل مشكلة وفي واحد رايح يبحث عن حل. بس احنا محتاجين شوية ادوات عشان نبحث عن الحل صح، وده اللي هيجي فيه ده بعد شوية ان شاء الله. قال صفوان: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقوم بصورتين التي أقرأ بها فتقرأ بها. يا رسول الله، هي بتطول قوي، وفي رواية أنها بتطول بتقرأ صور طويلة. تخيلوا بقى، هو لسه متجوز، الأخت تصلي العشاء من هنا وتبدأ تقوم تقيم الليل، فدخلت فين؟ دخلت على المائدة. عقبال ما تدخل على المائدة ولسه بيدوبها بتركع في المائدة، ركعة تانية دخل في الأنعام، يكون يعني صفوان نام. فقال، يجي صفوان يقول: خلاص هعمل ايه بقى، نستنى للصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت صورة واحدة لكفت الناس. فبيقول لها يعني عادي صورة واحدة، ما تصلي بصورة واحدة. وقال: وأما قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فأقال النبي يومئذ: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. طب يا جماعة، بعد كده ما تصوميش صيام مش فرض إلا ما تستأذني. وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، لأن هم كانوا بيشتغلوا بالليل، ليهم شغل كده نشياط مع الجمال وسقي الماء والملء وكده، فبيتأخروا قوي فبيناموا. فقال النبي: إذا استيقظت فصلي. المشكلة انتهت؟ انتهت. يا الله على جمال البيوت. تعالوا كده، دي مشكلة كبيرة صح؟ إيه اللي حصل؟ عادي جدا. أول حاجة نشوف بقى إيه الصفات بتاعة الاستشار اللي بيسمع. استماع للطرفين مش لطرف واحد. أنت ممكن تسمع الأخت تقول: يا ستير يا رب، إيه يا بنت اللي أنت متجوزاها ده؟ الأخ ده مسلم، البنت دي مسلمة يا ابني انت متجوزها دي؟ انت بتسمع كلام يعني يقطر السم. فالمرأة لما عرضت شكواها النبي لم يكتفي بذلك بل استمع لصفوان رضي الله عنه، لأن الحقيقة في العلاقات لا تروى بصوت واحد، في فرق بين واحد هيصلح وواحد بيستشار كده نصيحة وخلاص، فأقول لها لو كان كلامك صح فكذا، لكن الأصل اللي بيصلح لازم يسمع من الطرفين. وتفكيك المشكلة لعناصر، في ضرب وفي صيام وفي صلاة فجر، نكلم كل واحدة لوحدها مش كله ان نتكلم فيه كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم بهدوء ويدي كل واحد. المهم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعة البشرية، انا رجل شاب، فالنبي يراعي الجانب ده. التشريع لا يتجاهل الفطرة يا جماعة، بل ينظمها ويهذبها، في احتياجات وفي واجبات، بس ما ينفعش ده يلغي ده ولا ده يجي على حساب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا واضحة جدا. المرأة دي كانت واضحة جدا في شكوتها، عندها شكوى راحت حكتها، فالصدق في عرض المشكلة نصف الحل، واخدين بالكم؟ وعندها جرأة في طلب الحق، قالت ما رسول الله أنا بتضرب وبتاع، فما سكتتش. ليه؟ لأن أحيانا اللي يحفظ العلاقة أن أنا أتكلم، طالما في آلام بتدمرني مش مجرد أن هي حاجات عابرة كده خلاص. والحاجة التانية ان هي ما عملتش تشهير، واخدين بالكم؟ في فرق بين الفضيحة والإصلاح، في فرق كبير جدا بين اللي بيريد الإصلاح واللي بيريد الفضيحة. من الحاجات الجميلة اللي عجبتني جدا في شخصية الفتاة دي والشابة دي، بتقبل التوجيه بسهولة خالص، ما جدلتش بعد الحكم، قبلت. الموضوع بسيط، ليه؟ لأنها تبحث عن حق لا تبحث عن انتصار، تبحث عن الحق لا تبحث عن الانتصار. الأخت اللي جاية لك تبحث عن انتصار هتتعبك جدا، لو حضرتك بتبحثي عن انتصار أو هو جاي يبحث عشان الشيخ يغلطها أو الناس تبحث، خلاص الموضوع هيتعب جدا جدا جدا. نفسي أمسك كل مشكلة وأقول إيه الفرق بيننا وبينهم، بس مفيش وقت، خلوني أختم بالمشكلة الثالثة في المقدمة دي وبعد كده ندخل. امرأة عثمان رضي الله عنه، دخلت امرأة عثمان رضي الله عنه على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي برضو مشكلة. فرأينها أي زوجات النبي شافوها سيئة الهيئة، مش مهتمة بنفسها، وكأن الأصل في المرأة أن تهتم بنفسها. فقلنا ما لك؟ قالت، شوفوا يا جماعة بيقولوا لها مالك، تروح ترد تقول إيه؟ زوجي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش تفكروني بقى قسما بالله أنا ماسكة نفسي على الدائم، وتروح معيطها، واخدين بالكم؟ لا، قالت إيه؟ قال ما، قالوا لها مالك، قالت لهم إيه؟ ما في قريش رجل أغنى من، بيقولوا لها ما في قريش رجل أغنى من بعلك، أنت ليه كده؟ قالت ما لنا منه شيء، يعني ما هو مشغول يعني، أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. شوفوا مشاكلهم الأسرية عاملة إزاي، والله هو بالنهار صايم، ده عكس مراد صفوان بقى، عكس صفوان، واخدين بالكم؟ عكس مشكلة صفوان. أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. الرقي بتاع الكلام، أخت رايحة تتكلم وبتحكي مشكلة زوجها، انت بتحكي تفاصيل كأن بتحكي بالطريقة اللي تكسبك مش بطريقة اللي تحللك المشكلة. خطر يا جماعة، خطر وانت بتحكي، حاول بقدر الامكان تنتقي لألفاظ اللي ملهاش اي تفاصيل لازمة، يعني خلاص، وراح قايل لي وعملني، وقول قولي كده، وشد عليا ببعض الكلمات كده، مش مفيش داعي لفكرها، المهم يعني كله زي اللي انا قلته لحضرتك من شوية، خلاص الناس فهمت. لكن تقولي 70 كلمة، وطبعا النساء وهم بيقولوا 70 بيحطوا ايه، مفيش مشكلة، لا بأس ان احنا نحط 180 كلمة على 70، بعض النساء بيعملوا كده. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أما لك في أسوة؟ وده نصيحة لكل الرجال، أي حد بيعرض مشكلته نسأله السؤال ده، هل لك في رسول الله أسوة؟ الإجابة تبقى تمشي وراه، ده مش بتقول أصل هي أصل هم أصل حصل أصل فصل. يا حبيب قلبي، رسول الله إرشاده وحاله يعمل إيه في المشهد ده؟ نعمل زيه. أما لك في أسوة؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ فذاك أبي وأمي. قالت أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صلي ونم وصم وأفطر. أنتوا يا جماعة لو الرجال اللي بيسمعوني دلوقتي، لو أنت مكان عثمان هتسمع الكلمة دي إزاي؟ يلا لو حد من الرجالة موجودين يقول لي، أو يعني لو حتى يعني ما بيكتبش بس بيسمع مع أهله يقول وهم يكتبوا، يلا يا جماعة هتسمع إزاي والنبي بيقول كده، بيقول له أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صلي ونم وصم وأفطر. يلا يا جماعة هتسمع الكلام ده إزاي؟ نفسيتك وانت بتسمعه هتقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله، ماشي هتقول كده يعني. طب هيفرق معاك انك تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او ينقل لك او الكلام ويوصل لك؟ في بعض الرجال هيكون كل الألم اللي بيحصله دلوقتي وشه جاب ألوان ومتضايق، وهي راحت قالت واشتكت ومش عارف ايه، ويروح لها بقى شوفي تكوني كذا، خلاص لو ما قلتيش بالظبط انت قلتي ايه، ويدخلنا في متاهات وتفاصيل وكل اللي شغله. هو انت رحت استشارتي؟ هو انت رحت سألتي؟ يا سيدي خلينا نقول هي اخطأت تنزلا في اللي انت فهمه ده. المشكلة الكبيرة فين هي؟ حلها. قالت فأتته، يقول الراوي فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس، كانت امبارح سيئة الهيئة، النهاردة عطرة كأنها عروس بينها وبين النساء يعني. فقلنا لها ما ايه ده؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. يا الله على الجمال، كأنها كانت لم تعد من الناس، يعني بتقول خلاص الحمد بقيت ناس، بقيت زي البشر. سبحان الله، طريقة الحوار وطريقة النقاش، بيوت نظيفة، بيوت راقية، بيوت يعني الواحد نفسه يدنه يعلق من هنا للسنة الجاية كده على الفرق بيننا وبينهم. بس دايما هتشوفوا يا جماعة لما تتأملوا في شخصيات البيوت دي كلها، دايما الهدف الإصلاح والاستبقاء، واخدين بالكم؟ فخولة رضي الله عنها جادلت لأنها تحب أوسى وتخشى ضياع الأطفال، واخدين بالكم؟ وامرأة عثمان لم تطلب الطلاق بل أرادت حقها في زوجها. اليومين دول الانتصار للذات مسيطر، البحث عن مسوغ للانفصال، واخدين بالكم؟ تنفيس كده وخلاص، عاوزة تتكلم مجرد تنفيس. تقبل الحلول عندهم سهل خالص، واخدين بالكم؟ تلاقي الدنيا سهلة. لا اليومين دول نسأل الله العفو والعافية يعني إلا ما رحم رب. تعالوا بقى سريعا نقول إيه اللي ممكن يساعدنا ويحل حاجات كتير قوي قبل المشاكل من باب الوقاية والبناء، وأثناء المشكلة وبعد المشكلة. أول حاجة قبل المشكلة، طبعا احنا اتفقنا عملنا مقدمة كده في الأول، قلنا ايه مين الدرس ده موجه لمين؟ مش موجه لحد عنده مشاكل نفسية او انسان مجرم ظالم، سواء انسان او انسان، احنا بنتكلم في الناس عموما السوية اللي فيهم خير كبير، وان خيرهم اكتر من شرهم، ولكن ايه عندهم هنات في الطبع والكلام ده حاجات ايه. قبل المشكلة مهم جدا ندرك حاجات، في قاعدة قبل المشكلة بتقول إيه؟ ما لا يبنى هنا ينهار هناك. يعني ما لا يبنى قبل المشكلة عند المشكلة هيحصل انهيارات، فإحنا عاوزين نسدد وإيه ونقارب. الوقاية هي استبصار بالحقائق يا جماعة واعتراف بالفطرة. إيه اللي أنا عاوز أعرفه قبل المشكلة؟ عاوز أعرف 5-6 حاجات. طبعا كل حاجة من دول بتاخد محاضرتين 3 ويمكن في أمومة فصلنا، فلكن لعل تبقى إشارة بشاور على الفهرس، لكن مش هعرف أشرح كل حاجة، لكن أنتم يعني ممكن يكتفوا بالإشارة إن شاء الله. أول حاجة الفروق، في فرق بين الراجل والمرأة. شفتوا حاجة سهلة؟ الجملة البسيطة دي لما مش هنعرفها هيحصل لنا تشويش كبير قوي. الفروق، والفروق في إيه بقى؟ في الطباع وطريقة التفكير والمشاعر وطريقة التعبير عن المشاعر وطريقة أخذ القرارات. في فرق يا جماعة، ليس الذكر كالأنثى، في فرق. فرق. الراجل ليه طريقة تفكير ونقاشة وهو وهي ليها طريقة تفكير. فالفروق، وطبعا الفروق كل اللي أنا بقوله ده بمعيار الوحي، احنا بنعرف من خلال إطار الوحي، مش بنعرف الفروق من خلال تربية مش عارف ايه وتربية أرضية ومش عارف الكتاب الهندي بيقول ايه. لا لا، مش دعوة القصص دي، القصص دي وافقت الوحي اهلا وسهلا، مش وافقت مش هي ديت المصدر بتاعي. يبقى اول حاجة قبل المشكلة انا عاوز اعرف ايه الفروق بيني وبينها. الحاجة التانية عاوز اعرف الحقوق، حقوقها وواجباتها وحقوقها وواجباتي، واخدين بالكم الحقوق والواجبات. يبقى الفروق والحقوق والادوار، دوري ودورها. الحاجات دي في حاجات مشتركة فيها وفي حاجات مفترق فيها. يبقى في فروق وحقوق وادوار، ومصادر كل هذا الوحي، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي احنا شفناهم دول. ماشي، الكلام ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا. وفي شوية مفاهيم بقى ايه برضو قبل المشكلة محتاجين نعرفها. يعني زواج، ايه هو الزواج؟ يعني ايه هو الزواج؟ واحد يقول عاوز اتجوز، واحد اتجوز، ايه هو الزواج؟ عشان عم نيجي نقول فلان عاوز يتزوج، فلان عاوز يتزوج، فلان عاوز يتزوج. ما هو الزواج؟ انا لما ما بعرفش ايه هو الزواج هيحصل لي لخبطه كبيره جدا. هو مصاغ غليظ وكل حاجه، بس هاجي اجيب تعريف كده بسرعه ليه يعني ان شاء الله. ايه هو الطلاق اللي ربنا شرعه؟ لان يقول لك الطلاق ربنا شرع الطلاق، ايوه ايه اللي هو ايه؟ ما الطلاق في طلاق على دماغ ستي، وفي دماغ بفهم خالتي، وفي دماغ طلاق بفهم المحامي، وفي طلاق بفهم انا واخواتي، وفي طلاق جاهلي ايام الجاهليه كانوا بيعملوه، وفي طلاق شرعه الله سبحانه وتعالى. ايه هو الطلاق اللي ربنا شرعه؟ واخدين بالكم؟ فيبقى ايه هو الزواج وايه هو الطلاق، مفهوم الابتلاء وعلاقته بالحياه الزوجيه، ده مفاهيم محتاجه تعرفها. احنا اتفقنا ان هم في ثلاث حاجات محتاجين نفهمها، الفروق والحقوق والادوار. في حاجات تفريعيه ماشي برضو محتاجه افهمها، انا مش هتكلم فيها كتير بس هتكلم في الثلاثة الأولانيين الأول ماشي. يعني دول فروع اللي احنا بنتكلم فيه، الزواج، الطلاق، مفهوم الابتلاء وعلاقته بالحياة الزوجية. الحياة الزوجية فيها ابتلاء، الحياة الزوجية أصلا ابتلاء كلها على بعضها، سواء بالخير أو الشر هو ابتلاء. يعني ابتلاء يعني اختبار، انت مختبر 24 ساعة، طول ما انت زوج انت مختبر 24 ساعة إلى أن تلقى الله. ماشي، عقلي ولا عقله؟ عقلي ولا عقله؟ ده مفهوم عاوزين نجاوبه. إشكالية المعايير، أنا عندي معايير للزواج الحلو، أنا عندي معايير للزوجة الحلوة، أنا عندي معايير، المعايير دي مين اللي حطها وهل هي صحيحة ولا لأ؟ الزواج راحة ولا مسؤولية؟ مفهوم كرامتي، أصل هي داست على كرامتي يا شيخ، هو داس على كرامتي يا شيخ، المفهوم ده عاوزين نفهمه. مفهوم الخدمة، هي بتخدمني هي المفتاح أو أنا خدام عنده، وهو يقول هي أنا خدام عندها، أو هي هو مفهوم الخدمة. مفهوم الزوجية ومفهوم الوالدية، وهل لو الزوجية انتهت الوالدية بتنتهي؟ واخدين بالكم؟ الحاجات دي كلها مفاهيم تحت التلاتة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول ان شاء الله. اول مفهوم اللي هو اما اتكلمنا في الفروق والحقوق والادوار، قلنا ان لازم الحاجات دي كلها يبقى مصدرها ايه؟ الوحي. فانا بما ان الدرس خاص بأمومة وعية، فانا اول حاجة لازم ادركها انا انسى مرجعيتي الوحي. يلا يا جماعة كل اخت بتسمعني تقول اللفظ ده بينها وبين نفسها كده، انا انسى مرجعيتي الوحي. تاني انا انسى مرجعيتي الوحي. يعني ايه مرجعيتي الوحي؟ ما اعرفش اتحرك ولا اعمل اي حاجة الوحي لم يأذن لي فيها. شيخ ما تضغطش علي، لا تاني قوله، ان المرأة لابد ان تدرك، وطبعا الرجل ان يدركه، ان انت صنيعة النص القرآني والنبوي، انت مش صنيعة المناهج الارضية اللي بتفرض الندية القاتلة، انت بنيان صمم في محراب الوحي، انت الغرس الذي سقاه القرآن والسنة ليعطي ثمر السكينة. واخدين بالكم؟ انت مش نسخة معدلة من الرجل. شقائق الرجال في التكريم لكن مختلفة عنه في التكوين، انت ليك كينونة مختلفة عن كينونتها. واخدين بالكم؟ لما ده بيغيب ايه اللي بيحصل؟ لما ده هيغيب اللي هيحصل صراع هوية، وهنحاول نلعب دور الرجل داخل البيت وخارج البيت، وتصادم أدوار وفقدان سكينة، والأنوثة تذبل، وبالتالي يبقى البيت سكنة عسكرية ومليان سكاكين، ما يبقى فيه سكينة مش سكينة، والرفق والاحتواء هيضيع. يبقى المرجعية مرجعية الوحي مش المزاج بل الأعراف. احنا مش هنصيغ الأنوثة والبيوت والذكورية والأنوثة والبيتوتية والكلام ده من الترندات يا جماعة، لا، من الهداية، هداية الوحي. القيم بتاعة الوحي ليست قابلة للتفاوض حسب المزاج. لما الأسرة هتفقد المرجعية كل مشكلة هتكون قابلة للتأويل بلا أي معايير، وبالتالي الكل بيبرر غلطه واضطراب في المفاهيم والدنيا تضيع. يبقى قبل المشكلة، احنا لسه ما دخلناش اهو، احنا لسه على باب الايه، على الباب من بره، عاوزين نتأكد احنا اي حاجة بيننا وبين بعض، بيني وبين زوجي، بيني وبين ولادي، بيني وبين ابي وامي، الاصل نقول لهم ايه يا جماعة، هو الدين بيقول ايه في المسألة دي؟ واخدين بالكم؟ ابحثوا عن مراد مولاي لا ما يغذي هواي. من الحاجات ان في فرق لازم اكون مدركه، في فروق طباعية يا جماعة، فروق كل حاجة، في طريقة التفكير، طريقة اخذ القرار. ولذلك سبحان الله، انا هسألكم سؤال عشان تعرفوا الفروق دي هتسمع معانا في القرارات ازاي. العاطفة اعلى ولا العقل اعلى عند المرأة؟ والراجل العقل عنده اعلى ولا العاطفة عنده اعلى؟ هنتكلم على جنس الرجال وجنس النساء، ما ادناكش بقى تمسك لي واحدة واحدة. العاطفة اعلى عند المرأة، يعني لو قلنا ان المرأة دي القيادة بتاعتها، السيارة بتاعتها، حياتها سيارة، اللي سايق عاطفة ولا عقل؟ المرأة اللي سايق وبيقود الحاجة، العاطفة ولا العقل؟ المشاعر والعاطفة، جميل. طيب الراجل العاطفة ولا العقل؟ العقل. طيب الطلاق عاوز مشاعر ولا عاوز عقل؟ الطلاق يحتاج ايه؟ يحتاج عقل، صح؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله في يد الرجل، جعله عند الرجل. ليه؟ لان دي مش بتاعتكم انتوا الاثنين. ولذلك حتى الراجل ما يعرفش ياخد القرار بسهولة، ده هياخده بعد خطوات رب العالمين وضعها له. انت هتطلق في طهر لم تجامعها فيه، ودنكوا ثلاثة قروء ما يقرب من 3 شهور قاعدين مع بعض، بتعاملوا بعض على أعلى درجات الإحسان والارتقاء والرقي، وبعد 3 شهور دول قبل ما تنتهي العدة ليك ترجع. كل ده طب ما لو الموضوع عقل وخلاص ما ناخد القرار دلوقتي، لا، انت ممكن تاخد انك الطريق دلوقتي، لكن النهاية لا، الموضوع محتاج. ده يا جماعة ده اللي بيشتري موبايل بيتردد، اللي بيشتري ساعة بيتردد، اللي بيجيب حذاء أعزكم الله بيتردد، يجيبه من البراند ده ولا البراند ده، ويجيب من هنا ولا يجيب من هناك. علاقة بقالها 10 سنين و5 سنين و15 سنة، وعيال وأولاد ودنيا، وشيطان بيفكر ليل نهار 24 ساعة عشان يخربها لك. دي تنتهي في جرة ألم، خناقة في المطبخ؟ لا طبعا. ففكرة الفكرة دي، عشان فكرة دي أنا بأثق في عقلي، ثقي في عقلك وبراحتك خالص، بس القرار ده مش قرارك، القرار ده عشان انت تاخديه، ان هنقولك تستشيري ازاي عشان تاخديه، لكن مفيش حاجة اسمها انا اثق في عقلي. ليه؟ مش عشان عقلك وحش ولا عشان هو عقله وبتاع، عشان سبحان الله طبائع الاشياء، رب العالمين ركب فيه. طب يا جماعة بالمناسبة بقى، العقل والعاطفة لما يكونوا قدام بعض مين اللي بيكسب؟ مين اللي بيهزم التاني في المجمل؟ معظم اللي ارتكبوا ذنوب ارتكبوها بالعواطف والمشاعر ولا بالعقل؟ يعني هو عقله بيقول له اعمل ولا عقله بيقول له خلي بالك ده غلط؟ عقله بيقول له لا، بس هو عاطفة وهواه ومشاعره عاوز يعمل، عاوز يقابلها، عاوز يشرب، عاوز يجرب، صح؟ ولذلك يقول النبي ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن. ليه؟ معاك اللي يجيبه، معاك اللي يغلب الرجل، عاطفتك. ولذلك العاطفة إذا تزينت وتوددت غلبت العقل الحازم، غلبت العقل الحازم. فأنت معك قوة ناعمة. النهاردة مضيق هرمز قوة ناعمة، خلاص الحروب الإلكترونية قوة ناعمة، أنت معك مضيق هرمز وكل الهرمزات كلها، ومعك الحروب الإلكترونية ومعك كل حاجة، هي عاطفتك، واخدين بالكم؟ لكن لما بتستعمل صح 90% من الجواسيس نساء. وبيخترقوا مين؟ بيخترقوا أجهزة المخابرات الرجال، اللي هو أصلا عشان يتعين يدخل الكلية من بدري بيعدي 6000 اختبار، وفي الآخر تهزمه امرأة بعاطفتها ومشاعرها. يبقى هي عارفة تهزم وانت مش عارفة تهزميه في الحلال. فالنقطة دي مهمة جدا، نحن ندرك يا جماعة الخير ان في فرق، في فروق جبلية، في فروق، واخدين بالكم، بين الرجل وبين المرأة عموما. من الحاجات المهمة قوي استيعاب ان عقل الرجل عقله مبني على الفعل والحل، مش المشاركة العاطفية ومش عارف ايه والكلام ده، هو بيبحث عن الحلول، خلاص ايه الحل. عقل المرأة بيبقى شبكي كده، بيبحث عن التقدير والمشاركة العاطفية، عشان كده الرجل بيرى الصمت احيانا راحة والمرأة بتشوفه جفاء. وده اتكلمنا في محاضرة كاملة في الفروق اللي بتاعت امومة بقى يرجعوا لها بقى. فالفروق مش تميز ضد حد، بل هو ده دليل تشغيل العلاقة دي. ففي فروق، في فروق في طريقة التفكير، في فروق. يعني كتير من النساء بتحب لما بيحصل مشكلة انها عاوز حد يسمعها وتتكلم كتير. الراجل لما بيحصل له مشكلة في الشغل وبتاع، مش بيدنه يتكلم مع الناس كلها، وبيدنه يقعد مع مراته ويقول لها حصل وفصل وبتاع والكلام ده كله. الاصل بيعمل ايه؟ يحب يسكت ويفصل مع نفسه والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ فعدم فهم الفروق بيخلي الطرف الثاني يفسر السلوك ده اهانه ليا، قله اهتمام، فيحول الاختلاف الفطري لخلاف عدائي، فيولد احباط مستمر وشعور زائف بعدم التقدير. رغم ان سبحان الله لو فهمنا الفروق، لو فهمناها، لا هتفرق كتير جدا جدا جدا، لو فهمناها من قبل ما ندخل المشاكل. احنا بندخل مشاكل كتير عشان فاهمين حاجه غلط. برضو من ضمن الحياة احنا قلنا الفروق، طبعا كل لفظ انا بقوله في يعني اقول الفروق دي لمحاضره ساعتين عشان نفهم الفروق بينها، ماشي؟ الحقوق والواجبات محاضره ساعتين، بس انك تفهم. بس انا بديك مثال على يعني فروق، يعني حقوق وواجبات. الوضوح خارطه الحقوق والواجبات يا جماعه، الانطلاق من مبدا ماذا علي قبل مبدا ماذا لي. إنسان الحقوق قبل إنسان الواجبات، إنسان أقصد الواجبات قبل الحقوق. يعني الكلام ده أنا زوجتي ليها إيه قبل أنا ليا إيه؟ المفترض تسمع كلامي، والمفترض ما تخرجش لما تقولي، والمفترض مش عارف إيه، والمفترض قاعد مشغول باللي ليه. في حين لو هو وقف نفسه مع وقف شوية كده، طيب هي المفترض ليها إيه؟ محتاجة ان في حد يحتويها، محتاجة حد يسمع منها، يترضاها، يعاملها، تبتغي مرضات ازواجك. روح اسمع بقى المحاضرة دي وشوف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فوضوح الحقوق دي يا جماعة والواجبات بتفرق كتير جدا جدا جدا يا جماعة. ده ميثاق غليظ. الزواج عبادة، مش مجرد عقد مدني مكتوب، هي ليها حاجات، والحقوق دي عشان تكامل وظيفي لإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. لما نيجي نقول ايه هو الزواج، الزواج ده ضرورة بتجمع بين اسرتين عبر شخصين، من خلال العقد اللي بينهم يبيح الاستمتاع من اجل تحقيق السكن الذي يهيئ لبناء جيل صالح. شفتوا التعريف ده؟ يخليك تاخد بالك كويس قوي ايه هو الزواج. الزواج ده بيجمع اسرتين من خلال شخصين، انت وهو. فتجميع اسرتين من خلال الشخصين دول، الشخصين دول بينهم عقد الاستمتاع كلهم بينهم ايه بالاخر، عشان السكن والمواد تيجي. ليه؟ عشان تهيئ البيئة دي، البيئة اللي يبقى فيها سكن ومواد ورحمة، تهيئ لبناء جيل صالح ينفع البشرية وينفع الأمة وينفعكم. هذه الزواج. الزواج مش مسألة يلا بقى انا هخرج انا وهو وبتاع ونتفسح ونطلع على كوبري ستانلي ومش عارف ايه، ونعدي وناخد ايس في البرد ومش عارف بلح الشام فين وبتاع وحمص الشام. انت يا عم انت الزواج عندك حمص الشام. فهنا اللي بيحصل، الحقوق والواجبات الإنسان بيتلخبط بقى فيها. إن الحقوق يا جماعة مش أدوات ضغط، هي حدود أمان. احفظوا الكلام ده إن شاء الله ينفعكم الله به. الحقوق مش مجرد أداة ضغط، عم أقول لك هو من حقه كذا، يعني دي حدود أمان، حدود أمان ليكي، إنك لما تعرفي إنك أنت مش بتعملي حاجة يعني تفضلا منك، لا هو ده حق لي. واخدين بالكم؟ الواجبات مش تفضل، بل دي أصل العلاقة. البيت اللي بتدار فيه العلاقة بمنطق أخذ حقي بس، بيتحول لساحة نزاع مش مساق مودة ولا حاجة. وتلاقي بقى الحسابات الدقيقة، ومين اللي ادى أكتر، ومش عارف فقدان روح العطاء، والعلاقة تتحول لبقى نسأل الله العفو والعافية عقد جاف لا روح فيها. واخدين بالكم؟ فهم الأدوار يا جماعة، برضو الأدوار، قوامة الرجل وسكن المرأة سهلة، هو القوامة وانت السكن. أسألك سؤال بدون ما الرجال يسمعونا، لو يعني بيسمعونا بس يحطوا يعني ينشغلوا بحاجة بس لمدة 30 ثانية، انت سكن لزوجك وسكينة أكتر ولا تشويش وتوتر أكتر؟ خلاص هشي قصه هو، وهو يا ستي هو عاوز، هو نتخب النار ناش دعوه بيه، خلاص هو أسوأ زوج، خليك انت أحلى زوجة. خلاص إذا كان هو أسوأ زوج فكوني أحسن زوجة، عشان نقول له برضو كده، لو كانت زوجتك أسوأ زوجة فكون أنت أحسن زوج. العلاقة لما هيغيب عنها مفهوم الأدوار ومفهوم الحقائق هتتقلب ايه؟ مقايضة تجارية، اديني اديك، اعطيك بقدر ما تعطيني. فإذا غاب العطاء المادي والعاطفي انهار البنيان يا جماعة، خلاص القيمة التعبدية راحت. قلنا فهم الأدوار، القيادة والرعاية والتكامل، القوامة يا جماعة هم مصدرينها، دي من ضمن الحاجات. ما تنسوش بقى ان في انتم لازم برضو ما يغيبش عليكم. انا اقول لكم على حاجة، انا بدأت بحديث ابليس صح، ان ابليس ينصب عرشه على الماء. يعني ايه؟ لو انا قلت لكم ان في مؤسسة، انت ساكن في مدينتي مثلا او 6 اكتوبر، بقول لك في مؤسسة في 6 اكتوبر بترصد البيوت اللي قاعدة، كان بيت في 6 اكتوبر وليكن مثلا 61,000 بيت، بتحسب البيوت دي فيها كام واحد، وبتدرس شخصيته وبيدرس فين ونفسيته ونمطه الشخصي وبيحب ايه وبيكره ايه، عشان بيرتبوا يوميا حاجات توقع بينك وبين بيتك. اصدقوني القول، لما تعرف حاجة زي كده كمية التربص بتاعك يبقى قد ايه، وتبدأ تقلق قد ايه، وتبدأ تحتاط قد ايه. ولما فعلا بقى تروح للمؤسسة وتشوف امكانياتهم الرهيبة، وعندهم كاميرات حساسة جدا، وعندهم مش عارف ايه، وعندهم اجهزة تصنط، وعندهم مش عارف ايه، ورفع تقرير، ولاد الذين بيرفعوا تقرير رهيب، ده انت هتتجنن صح، هتترعب. طب دول اسوأ واخبث ولا ابليس اللي بيجري منك مجرى الدم؟ طبعا ابليس صح. فانت بتستغرب قوي عم اقولك ان في حملات وفي منظمات قاعدة ليل نهار ترتب عشان تخربها، ما هدول ادواته، حتى لو هم مش عارفين هو مسلطهم عليك. فمن ضمن الحاجات الشيطنة يشيطن النساء، فيقول لك خلي بالك ده دي نسوية بتسمع مش عارف لمين وبتاع لمجرد طلبت حقها فشيطنها، او العكس ده خلي بالك ده النرجسي وخلي بالك القوامة وخلي بالك مش عارف ايه ده تسلط ومش عارف ايه، ويبدأ في وسط الزحمة دي تكرهي دينك وتبص على الدين بمشهد فيه شمئزاز وفي مقاومة داخلية من جوه. وخدين بالكم، فما تقدروش تستحملوا الحاجات دي كلها. لا، في منظمات ليل نهار بتفكر ليك ولأسرتك ازاي تخربها. من ضمن الحاجات دي بقى تيجي تقول لك القوامة تسلط. لا يا جماعة، فهم الأدوار يخليك تدرك أن القوامة ليس التسلط. واخدين بالكم، الاحتواء ليس ضعف. كل دور إذا أدي بتوفيق من الله بنضج اكتملت الصورة. لكن لما الزوجين يتصارعوا مين اللي هيقود؟ السؤال هيغيب بتاع إلى أين نسير؟ إحنا رايحين فين؟ هيضيع. صراع سلطة داخل البيت، تهميش أحد الطرفين، وبالتالي اضطراب الأولاد نفسيا وسلوكيا. من الحاجات المهمة قبل المشكلة، قبل ما ندخل في المشاكل، لازم تبقى عندك تهيئة نفسية للمشاكل. يعني انت عارف ان لا يوجد بيت بلا خلاف، وسمعنا الكلام ده في وشوفنا الصحابة، لا يوجد بيت بلا خلاف، لكن يوجد بيت بلا انهيار. وما فيش بيت بلا خلاف، بس في بيوت لا تنهار. المشكلة ليست خطر، لكن الخطر طريقة التعامل معها. الوعي ان الخلاف الطبيعي بيخليك لما تدرك ان الخلاف ده يعني بيحدث وعادي يحدث، هيخليك تتحول من صدمة الى مساحة نمو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش هتتصدم لما يحصل خلاف، عادي. لكن لما بتبقاش عندك البعد النفسي ده، هتضخم كل خلاف صغير وردود فعل حادة وشعور دائم بعدم الاستقرار. من الحاجات المهمة جدا واختم بيها قبل المشكلة، احنا قلنا دلوقتي احنا هنتكلم على قبل المشكلة ثلاث مراحل. المرحلة الاولى قبل المشكلة، المرحلة الثانية اثناء المشكلة، بعد المشكلة المرحلة الثالثة. فاحنا ما زلنا في مرحلة قبل المشكلة، قلنا 5-6 نقاط. من النقاط المهمة جدا الاتفاق على قواعد الخلاف. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لزوجتي ازاي نختلف، ايه المسموح والممنوع، ممنوع السب، ممنوع اهانة، ممنوع تهديد بالانفصال. للخلاف بلا ضوابط عامل زي طريق ما فيهوش اشارات، الحوادث فيها تبقى عامله ازاي؟ هيصه. فاحنا عاوزين نتفق يا جماعه اذا اختلفنا الدنيا تبقى ماشيه ازاي. الموضوع بسيط خالص. من الحاجات المهمه جدا التوقعات الواقعيه لا المثاليه. يعني مفيش زوج كامل يا جماعه، مفيش زواج كامل، ولا في زوج كامل، ولا في زوجه بلا نقص. التوقعات العالية قوي دي بتحول الطبيعي إلى دايما في تقصير. لما هنطلب الكمال هنعجز عن رؤية الجمال. حينما نطلب الجمال الكمال لا نرى الجمال. في جمال موجود في حياتنا بس مش شايفينه، وبالتالي خيبة أمل على طول الخط، مقارنة دايما مؤذية، شعور دائم بعدم الرضا. من الحاجات المهمة جدا في المرحلة بتاعت قبل المشكلة بناء الرصيد العاطفي. عارفين ان سيدنا يونس انه كان من المسبحين، ليه رصيد صح؟ في رصيد اسمه رصيد الرخاء، الكلمة الطيبة والاهتمام والتقدير دي كلها رصيد عند الازمات يسحب منه. ما انت شاحن مع زوجتك مثلا مديها مليون كلمة حلوة، فعند الأزمات اتوترت وغلطت وقلت كلمتين ثلاثة وحشين، شالوا 100 بس في مليون. فالرصيد العاطفي مهم جدا. العلاقة اللي بلا رصيد بتنهار عند أول سحب. بعض البيوت ما بتقعش بسبب المشكلة، لكنها عشان دخلت المشكلة مفلسة. ولذلك قلت لكم من شوية الاحترام قبل الحب ده مهم قوي، وده من ضمن الحاجات اللي بتزود اول رصيد، اللي بتزود اول رصيد ان في احترام ومركزين جدا فيه. احنا عندنا في حبين في بداية في الامور الزوجية، في حب وهو الحب الانفعالي، وفي حب الحب المشبع المستمر. حب الانفعالي ده بيبدأ في البداية، حب بيجي بلا مجهود، ده بيجي في البداية خالص كده وهم لسه كاتبين كتابهم وبتاع، وهات مش عارف ايه، وهات الحلاوة دي وبتاع، وبيأكلها ومش عارف ايه، وده نقطة الفراولة وقعت عليك ويجري يجيب منديل ومش عارف ايه وبتاع، ويستنى ويفتح لها باب العربية. ده اسمه حب انفعالي، ماشي؟ ده الحب البداية كده، حب اللي الحب ده بيبدأ عالي ويبدأ ينزل. في حب المشبع المستمر، خلاص، حب الإشباع، يعني ده اللي بيبقى بادئ منخفض وبيعلى. ده الحب اللي بيصنع بيه بصناعة الذكريات والمودة والمواقف والرحمة الحقيقية، حب المواقف، حب الأزمات، حب تحمل المسؤولية. فاحنا عاوزين الحب يتحرك من حب الانفعالي لحب الإشباع. ولذلك زوجات تيجي تقول لزوجها هي على فكرة انت ما عندكش بتحبني زي الأول، هي صادقة من ملمح. الحب الانفعالي لو تقصديه ده ممكن يكون، لكن الحب المشبع فكري كده فيه، هتلاقيه في الذروة بيرتفع كل يوم بيزيد. واخدين بالكم؟ كل يوم بيزيد. طبعا انا بتكلم مع الاسوياء، اللي مش اسوياء بقى يعني ممكن يكون كتير منهم يعني مش مستوعب كلامي، خاصة ان لسه ما اتجوزوش برضو، ممكن يكونوا مش مستوعبين كلامي قوي فمستغربين. برجع بقول ان الايه الاحترام قبل الحب. الاحترام قبل الحب ليه؟ الاحترام سلوك يا جماعة، صح؟ سلوك احنا نملكه ولا مش نملكه؟ الاحترام سلوك نملكه ونختاره، اما الحب ده شعور لا نمتلكه، بل هو سينبت ويثمر مع الاحترام، هيجي. واخدين بالكم؟ كتير بقى من الطرفين الازواج بينسوا القاعده ديت فيتلخبطوا، فما يقعوا في المشكله. لا، عشان كده قبل المشكله بنقول لكم يا جماعه في حاجه اسمها احترام وفي حاجه اسمها حب، في حاجه اسمها الاشباع قبل الاقناع، ودي نقطه مهمه جدا. اشباع العواطف والمشاعر مقدم على اقناع العقول، اقناع العقول بالحجج والكلمات. ليه؟ خاصه عند النساء في العاطفه، الجائع عاطفيا لا يسمع ولا يقتنع. والله العظيم تقعد قاعد في المجلس كده قاعد امال تقول كلام، تحس لو ابليس جايب فرعون وهامان وابو جهل يقول لك إيه؟ الله عليك يا شيخ، والله انا اقتنعت بس انا مش هعمل. تحس تقول لها ايه الموضوع، اقتنعتي خلاص كده، اقتنعت ان زوجك على حق، بتروح معيطه. هي عاوزه ايه؟ هي عاوزه اشباع قبل الاقناع. ولذلك يا جماعه كسب القلوب مهم جدا قبل كسب المواقف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه السيده عائشه كان في كسب قلوب. واخدين بالكم؟ القصه مش قصه انك تكسب موقف، انت ممكن تكسب الموقف ده والتاني والتالت والرابع، بس في فرق انك تكسب قلب. كسب القلب حاجه تانية خالص. يبقى ده اثناء المرحله الاولى، مرحله ايه؟ المشكله. ندخل في المرحله بقى التانية، مرحله اثناء المشكله. انتوا تتخيلوا واصدقوني القول، اصدقوني القول، لو المفاهيم اللي احنا اتكلمنا فيها قبل المشكله موجوده في البيوت، المشاكل تقل بنسبه كام في الميه ولا مش هتقل؟ احنا لسه دلوقتي ما حصلش مشكله، بس المفاهيم دي لو موجوده وسطينا هتقل ولا مش هتقل؟ هتقل، صح؟ جميل جدا. ولذلك ربنا يسددنا ويأصل لنا الخير، يكون في مقررات وفي حاجات كده توعي الناس قبل الجواز او حتى بعد ما تجوزهم بالحاجات دي، عشان هتفرق كتير معاهم. طيب اثناء المشكله بقى، حصلت مشكله اللي هو ادب المواجهه، ممكن نسميها كده ادب المواجهه. الخلاف يا جماعه سحابه، ممكن يبقى فيه رعد عادي، رعد عتاب وعده، ماشي. نعمل ايه في ادب المواجهه؟ رقم واحد، مهم جدا جدا جدا جدا جدا، قلنا كم واحده كده؟ ثلاثه. سموها بقى اي ما تسموها، هندسه الحوار. يعني خلي الحوار كده متهندل، معلش بقى هندسه فلازم ايه نقول هندسه الحوار، يعني الصوت وطريقه اللفظ وطريقه الكلام من الاثنين. الكلام يا جماعه اما ان يكون كلمات واما يكون لكمات. الحوار الناجح من توفيق الله اللي بيتكلم وبيهاجم وبيواجه المشكله مش الشخص. دي اول قاعده. احنا رايحين نواجه مين؟ انا رايح اواجه المشكله ولا رايح اواجهها هي؟ هي عملت سلوك فانا بتكلم على سلوكها، هو عمل سلوك انا بكلمه على سلوكه. الموضوع اهو، احنا دلوقتي خلاص، احنا دلوقتي في مشكله، الان عاوزين نبدا ادب المواجهه. هنواجه ازاي؟ بادب. الادب ده الفكره نفسها اللي هنتكلم فيها. الصوت يا جماعه، الحفاظ على نبره الصوت. هديكوا سر من الاسرار عند الرجال، سر من الاسرار عند الرجال، واي راجل بيسمعني لو متفق معايا يكتب 11 اهو على السر اللي انا هقوله ده. الحفاظ على نبرة صوت منخفضة من المرأة نصف الطريق للحل. اللي موافق من الرجال يكتب 11. جميل. إذن الحفاظ على نبرة صوت منخفضة ده نصف الطريق للحل. وعشان نريحك، الصوت المنخفض ليس ضعفا، ده الحصن اللي بيمنع انفجار الموقف. احنا جنبنا انبوبه ممكن تنفجر، فخلي بالك. ارتفاع الصوت بيستدعي كده جهاز الدفاع عند اي راجل، فيتحول الموقف من نقاش لمعركة كلامية. مش معركة كلامية، معركة كلامية ومعركة كرامة. وبالتالي اذان القلب عنده اتقفلت، فرفع الصوت اول مفترق الطريق في المشكلة. ارتفاع الصوت بيغلق القلوب وان اقنع العقول، وان نبرة الصوت العالية قد تفسد معنى صحيح. بعض الكلمات بترفض مش بسبب معناها، بس بسبب الطريقة اللي اتقلب بيها. خلاص يا جماعة، يعني انا ارفع الصوت يا ما ارفعش، هو يرفع، انا ما قلتلوش يرفع، انا ما قلتلوش يرفع، انا بنقول دلوقتي الطرفين ما يرفعوش. طيب لو واحد منهم رفع، مين اللي ما يرفعش؟ المرأة ما ترفعش صوتها، المرأة الاصل ما ترفعش صوتها. اولا عما تدرس الفروق كويس قوي هتعرف ان من انوثتها صوتها منخفض. لو اهملنا الحاجة دي تصعيد سريع للمشكلة، وهيدخل الطرف الثاني في وضع الدفاع واللي الهجوم، وفقدان الاحترام بالتدريج هيتم. يبقى ده في نبرة الصوت. في اسلوب الحوار رقم واحد، بلاش تتحدث عشان تنتصر، وانت بلاش تتحدثي لتنتصري، تحدثي لتفهمي وتفهمي. انا بتكلم عشان تفهمني، وبسمعك عشان افهمك، مش بسمعك عشان اقول لك خلصت واخد المايك، لا، عاوزين لغة انا اشعر بكذا بدل انت دايما كذا. واخدين بالكم؟ انا اشعر انك في الموقف ده انا حسيت بكذا، ما بقولوش انت قصدت كذا، انا بكلمك عن شعوري لا اتكلم عن قصدك. فرق كبير يا جماعة. انا عارف ان في ناس كتير مش متدربة على الحاجات ديت، وممكن يقول لي في وقت الجد انا مش هعمل الكلام ده، استعنتك بالرب جل وعلا، صدقني هتيجي مع الوقت الحاجات ديت هتهديك جدا جدا. فرق كبير انك تقول لزوجتك انا شعرت بعدم اهتمامك، ده شعور جالي وبقول انت لعلك ما تقصديش بس ده اللي وصلني. وانت دايما فكري وفرقي بين طريقة بيقولك وصل له وانت قصدتي. واخدين بالكم؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش ملوش علاقة بالزوجية بس، بالوالدية والبيوت. انت ومع اختك بتتكلمي ازاي؟ مع اخوكي بتتكلمي ازاي؟ الحوار لما بيتحول لمحاكمة هيغيب الحب وهيحضر المحامي يا جماعة على طول. جدل بلا نهاية، شعور باتهام دائم، انسحاب عاطفي تدريجي. يبقى احنا دلوقتي اثناء ايه؟ احنا دلوقتي دخلنا في المشكلة صح؟ اول حاجة قلناها ايه؟ عاوزين الحوار والصوت، الله يكرمكم، الحوار ما يتقلبش لخوار. عارفين له خوار؟ يتقلب بقى خوار، صوت كده وخلاص ودوشة. من الحاجات المهمة جدا عند المشكلة طبعا على طول الخط الاستعاذة والدعاء عشان ايه؟ مش ننساهم. على طول تستعيذ من حضور ايه؟ اللي قاعدين يولعوها، اللي عندهم برنامج يخربوا البيت دول. القاعدة الثانية في الموضوع اثناء المشكلة، احنا قلنا القاعدة الاولى ايه؟ عشان اشوفكم معانا ولا لا. اول خطوة في المرحلة بتاعت اثناء المشكلة نعملها ايه؟ نراعيها ايه؟ الصوت والحوار. تاني حاجة قاعدة الملف الواحد. ايه قاعدة الملف الواحد دي؟ التركيز على المشكلة الحالية بس. يعني ايه؟ معلش يا شيخ معلش، يعني انت زعلتي انت وزوجك النهاردة عشان مش خدك ورحت جبتي لبس العيال، جميل، وبعدين قالك انت مسرفة وانت مش عارفة ايه وبتاع، جميل، فانت اتقمصتي او هو اتقمص، المهم حصلنا مشكلة، نعمل ايه؟ احنا زعلانين اهو، في مشكلة عاوزين نفتحها، نفتح ايه؟ بالله عليكم نفتح الملف الواحد. التركيز على بلاش نبش القبور ونفتح الارشيف وهات لي قائمه القائمه القديمه ونبدا بقى نجيب. شوفوا يا جماعه، نغرق الحاضر في وحل الماضي، فتح المقابر التاريخيه خلاص، وهات بقى الهارد اللي بتاع موجود في مش عارف فيه بتاعه الكلام ده كله، ومش عارف من ايام الافلام بقى ابيض واسود. ده استدعاء لكل الشياطين اللي نحرت في المرات السابقه. انت يا بنت الحلال مش كان بينك وبينه 7 مشاكل وارتضيته وحليناها؟ في فرق بين مشكلة ما تحلتش، وفي فرق بين مشكلة قعدنا وحليناها خلاص. لا اصل هو كان خد ذهبي وكان مش عارف ايه، ومره قال لي، يروح هو واقف يقول لك طب مش انا يا بنت الحلال اعتذرت لك يومها قدام اختك وقلت لك انا اسف. اه بس انا بقول برضه يعني. لا بقى يا جماعه، طالما يعني بقى اسمعي، تضخيم المشكله البسيطه وبعدين تتقلب يعني بالطريقه دي، فتح المقابر التاريخيه دي، المشكله البسيطه دي هتتضخم وهتبقى قضيه تاريخيه معقده، وبالتالي هيولد شعور باليأس من الإصلاح، لأن الحساب لن ينتهي أبدا. أنا شعوري كراجل الحساب مش هينتهي، أنت بتتحاسب من يوم ما جيت. فاكر كتب الكتاب؟ آه. وقلت لك هنروح لخالتي بعد ما تلبسني الشبكة؟ آه. فأنت أصلا من يومها ما خدتش ورحت يا ستي، ما انا اعتذرت لخالتك يومها وجبنا لها احلى قلت لي خالتي بتحب الكنافه بالمانجا وجبت لك 7 كيلو بكنافه بالمانجا يومها، مش فاكره؟ وخالتك كلتها كلها وحتى مش عزمتنا. لا انا بحكي برضو بتاع، وانا لازم برضو اقول لفضيله الشيخ كل حاجه. هنا يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ كل خطا جديد هيبقى نفسيه المستمع ده وقود لفتح جروح قديمه، وبالتالي هيقتل الرغبه في التغيير. زوجته مثلا خلينا نقول في موضوع الماديات مسرفة شوية، أو ما بتعرفش تحسبها كويس، فهو في موقف معين قال لها يا بنت الحلال عاوزين نجيب شرابات بتاع، ادها ايه 2000 جنيه، قالت له ايه انا استلفت من اختي 7000 جنيه وجبت شرابات ب9، فبهدل الدنيا وعمل مشكلة. جميل، عاوزين نفتح الموضوع ده، يروح قال لها ايه انت طول عمرك كده، وانت يا حبيبي ما المره اللي فاتت هي فعلا بقالها 3 سنين منضبطه وما سرحتش والحمد لله اتغيرت، كانت بتغلط 70% دلوقتي بقى 2%، واول مره تسرح تاني السرحه دي، فليه نفتح الملف القديم؟ يبقى قاعده الملف الواحد يا جماعه، ماشي؟ خاصه عند الاخوات، يبقى رايحين مع بعض عمره وما شاء الله، وجم من العمره راحوا على الساحل، وبعد الساحل جاب لها موبايل هديه، وراحت هي جايبه له مش عارف احلى لبس هديه وتابلت هديه، يعني الدنيا جميله جدا. حصلت مشكله في شهر 12 خلاص، اه، فبيستدعوا حد يسمع منهم، يسمع بقى ايه المشكله بتاعت شهر 12؟ لا ده من قبل العمره لازم احكي له اللي حصل، وتعيط. تحكي له ايه يا بنت الحلال؟ مش انت رحت العمره وجيتي من العمره على الساحل؟ ومين اللي ركب العربيه؟ مش انت اللي لبستي الخاتم وقلتي احلى صاب احلى خاتم في الدنيا ده ولا ايه؟ مش انت اللي قلتي كده؟ انت فيا جماعه الخير بلاش نفتح الملفات القديمه. من الحاجات المهمه فقه التوقيت يا جماعه، فقه التوقيت يا جماعه. يعني ايه فقه التوقيت؟ يعني نختار التوقيت الصحيح، ليس كل وقت صالح للنقاش. التعب، الجوع، الضغط، ده بيفسد أفضل الحوارات. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي اللي بيقضي، لا أنت غضبان استنى شوية، أروح أنا أفتح المشكلة وهو غضبان. ففقه التوقيت مهم جدا. لا عتاب عند الجوع، لا نقاش عند النوم، جاي تعبان وعاوز ينام. علي انت هتنام؟ اه انا عاوزك في موضوع. والله انا من الصبح من الساعه 7 الصبح وبتاع، طب بصي هريح ساعتين. لا معلش، وروح فتح النور. لا الموضوع ما يست هو فعلا الموضوع ما ينفعش ناجله؟ سهل ان احنا ناجله حتى، لا مستحيل ناجله دلوقتي. يبقى لا عتاب عند الجوع، لا نقاش عند النوم، لا مواجهه امام الاولاد، لان لما مش هنعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هنحرج الطرف الاخر، هنصغر صورته قدام الاولاد والاطفال، ويبدا في جدار من الكراهيه هيصعب هدمه بعد كده يا جماعه. فبعض الحوارات بتفشل مش عشان سوء الفكره، لكن عشان سوء التوقيت، وبالتالي الطرف الثاني هيرفض النقاش ويصعد بتصعيد غير مبرر، وهنفقد فرصه الحل الهادئ. اه يعني انت يا شيخنا بتقول ان احنا نسكت؟ انا ما بقولش انك تسكتي، ما قلتش انك تسكتي، ولا بقولك تسكت، بقولك اصلا مش حاجه كبيره طارئه، اصلا يعني لازم تبقى حاجه كبيره وعاجله عشان اقولك ايه لازم تقولها، ماشي؟ لكن طالما حاجه ممكن تعدي ونأخرها، اخر يا سيدي اخر. من الحاجات المهمة أثناء المشكلة وإحنا بنتحاور لغة الإشارة يا جماعة، طريقة النقاش وطريقة حركة إيدي. الحفاظ على لغة الجسد الهادئة مهمة جدا، تجنب الإزدراء، تمك تشاور كده بصبعك أنت يا اللي رمحت وتهز راسك وتهز إيدك ولا مش عارف تعمل بعينك حاجة ولا الاحترام يا جماعة في الاتفاق أوجب منه في الخلاف. احفظوا القاعدة دي، عند الاختلاف محتاجين الاحترام يزيد شوية، واخدين بالكم؟ لأن كل مرة الخلاف هيتحول البسيط إلى شرخ في جدار التقدير والتكريم، هيصعب ترميمه بعد كده. عشان كده مهم جدا لغة الجسد، ومهم جدا استخدام لغة التقدير وسط الخلاف. أنا مقدرة تعبك، لكن أنا محتاجة كذا، أنا عارفة أن أنت أكبر نعمة ربنا من علي بيها، أنا عارف والله العظيم سترك الله بي وأكرمني الله بك وجعل المودة والرحمة في بيتنا بسببك. الجمع بين اللطف والوضوح، الكلمة اللطيفة في وقت الخلاف عاملة زي المية الباردة على نار مولعة، لما بننساها العناد بيزيد والتوتر بيزيد وشعور الطرف الثاني بالجحود. واخدين بالكم يا جماعة؟ فلما بنقول نهدى وناخد بالنا ونسكت شوية، التوقف ده مش هروب بل هو حكمة، فليقل خيرا أو ليصمت. حسن الظن أثناء الخلاف يا جماعة، دي الأخيرة في أثناء المشكلة، حسن الظن أثناء الخلاف. بلاش تفسر كل موقف بأسوأ احتمال، انت أصلا كنت ماسكة الموبايل عشان انت فاكرة ايه يا عم الموضوع الكلكعة دي كلها، انت كنت عاوز عشان انت تحرجني. دايما الاصل هو لا يقصد ايذائي، هي لا تقصد ان تؤذيني، ده الاصل. موضوع بسيط، الاصل ان احنا مش نقصد نأذي بعض، لان سوء الظن هيحول الغلط الصغير الى خيانة كبيرة في الشعور، وتراكم بقى الشكوك وفقدان الثقة وبناء دايما صورة سلبية على الطرف الثاني. مش كده، انت مش متجوزة واحد كل يوم بيفكر ازاي يأذيكي، ولا كل يوم هو هي بتفكر ازاي تأذيكي، ماشي؟ طيب اخر حاجة بقى، المرحلة بعد المشكلة، حصلت المشكلة واتكلمنا وعملنا سواء اتصلحنا ولا منفسنين ولا بتاع، ايه الخطوات اللي نعملها بعد المشكلة؟ اما ترميم او تعميق للشقوق اللي بيننا، الشقوق اللي هو الشق، يعني احنا بنرمم ولا هنعمق على حسب انت هتاخد ايه. أنا ظن إن شاء الله إن الشيطان متألم من مثل هذا الكلام، إنه هيعلم من هذا الكلام يرجى منه أنه يزيد صلاح البيوت وتماسك البيوت إن شاء الله. أول شيء بما يخص الأخوات ويخص الإخوة في بعد المشكلة، الاعتصام ثم الاعتصام ثم الاعتصام بالدار، ثبات وتد البيت، البقاء في المنزل، الخروج من البيت عند المشكلة إلا لضرورة قصوى، ده كسر عروة الأمان. البيت هو المظلة اللي يجب أن تحتضن الخصوم حتى يصطلحوا. الخروج من البيت عند كل مشكلة ده تمزيق لستار الخصوصية، وإذان بدخول أطراف خارجية قد لا تملك حكمة الوحي ولا رفق المحب. البيت مساحة احتواء مش مساحة هروب. لما البيت الباب بيصبح خيار سهل بيفقد البيت معناه يا جماعة. انا عارف ان الكلام ده بعض النساء متألم منه، انت ممكن تقولي له لو سمحت ممكن يعني تكون انت في مكان وانا في مكان، بس يعني ريحني شوية، سيبني في حالي في الأوضة بتاع، لكن تسيب البيت وتنزلي. لو عجيب بقى كتير من النساء يسيبوا البيت وينزلوا ويرفعوا قضية، عاوزة ايه؟ تاخد الشقة. طب ما انت سبتيها ومشيت يا بنت الحلال. طبعا يعني ننزه الافاضل اللي بيسمعوني يكونوا في الاطار دوت يعني. فاحنا بنتكلم على بيوت الاصل فيها السكينة. فلما هنزل من بيتي واسيب البيت، توسيع فجوة الجفاء ودخول اطراف خارجية اهل وجيران هيزود النار اشتعال. يمكن هو في حد يكلمه يقول له اللي انت بتعمله ده تقي الله في مراتك، انت مش هتلاقي ضفرها، ده ست المفترض تتشال على يعني على الرأس، وتقول لها بدل ما تقول لها جزاك الله خيرا، يمكن يتحرج ويتكسف ويرجع. واحد صاحبه يكلمه شيخ بتاع، لكن معايا ايه بقى اخوها وابوها وعمها وخالها والجيران والامام بتاع الجامع، ممكن يعند. فبلاش ان البيت نفقد منه مشروع ومفهوم الملاذ الامن. بيتي ملاذ الامن، نعود الزوجين على الاستغناء عنه، ده حاجة خطر. واخدين بالكم؟ طيب افرض في زوج هو اللي بيطلع زوجته، بنفس الكلام، الكلام ليه برضو يتقي الله وما يطلعهاش. من الحاجات المهمة يبقى أول حاجة قلنا الحذر، الاعتصام بالدار والحذر من الخروج منه. الحاجة الثانية الحذر من الصمت العقابي. في فرق بين الصمت للتهدئة، طب افرض هو يخرج وهي تهدى شوية أو العكس، هو ممكن يقول لها ما فيش مشكلة لو عاوزة تروحي عند والدك والدتك تقعدي يوم ويومين وتيجي ماشي، بس يبقى شايفها ظاهرا تقدر تظهر بمظهر كويس قدامهم، مش هتروح بقى ووشها مش عارف متبهدل عياط وبتاع، ما انت كده ايه بنبهدل الدنيا. يقول لها انا هسيب يا ست البيت يومين كده، وبعدين لما نهدى نستعين بالله سبحانه وتعالى لعل الله يفتح علي. والحذر من الصمت العقابي، يعني ايه الكلام ده؟ في فرق بين الصمت للتهدئة والصمت لتعذيب الآخر. الرجالة فعلا كتير منهم بيقع في الصمت العقابي، بس كتير جدا من النساء بيترجم صمت كثير من الرجال غلط. يعني بقى الكلام ده، انت بترضينا وبترضيهم؟ ارجو من الله ان انا بأرضي ما يشرفني في قبري. يعني الكلام ده، في كتير من النساء بيشوفوا كل صمت من الراجل ان هو بيعاقبها. لا، ليس كل صمت تعذيب، لكن في صمت للتهدئة. الصمت العقابي ده سلاح بارد بيقتل المودة، بيحول الشريك إلى غريب في بيته، بيحول البيت إلى مقبرة عاطفية. لكن الصمت للتفكير، الصمت للتهدئة، الصمت طيب إيه؟ علاماته إيه؟ أن يقولها بصي أنا جوايا كلام كتير عاوز أقوله وعاوز أرد عليه، بس أنا حاليا حاسس أن أنا متضايق، أو حاسس أن أنت يعني متوترة شوية، فخلينا إن شاء الله نهدى كده شوية، وأوعدك بإذن الله اللي أنا إيه هجاوبك على الحاجات ديت وأبشر إن شاء الله. خلاص؟ طيب بيعملوا إيه بعد الجملة دي؟ عادي جدا بيتكلموا حتى لو بطبع رسمي شوية. طيب أجيب لك حاجة وأنا جاي مش عارف إيه بتاع، ويهزر مع الأولاد ويلعبوا بتاع وينام معاها وفي أوضتهم ويهزروا بتاع والكلام ده كله، بس في إطار إحنا عارفين إحنا نتكلم في النقطة دي. فهنا هو دلوقتي بيعمل ايه؟ لكن الصمت العقابي اللي هو بيروح قافل ماسك موبايله ما بيعبرهاش، يقول لاخوه ولا ابنه قول لمامتك تعمل شاي، لا ده اسمه صمت عقابي. هو فاهمين الفرق بينهم؟ فليس كل صمت هو عقاب. الصمت العقابي بيحول البيت لمقبرة عاطفية. الصمت العقاب مؤذي، لان التجاهل بيقتل اكتر ما بتقتل الكلمة. واخدين بالكم؟ أقصى أنواع من أقصى أنواع الألم أنك تكون موجود وكأنك غير موجود. واخدين بالكم؟ ومن ضمن الأخطار اللي الرجالة لازم تعرفها، إنها تبدأ المرأة تبحث عن أمان عاطفي خارج حدود العلاقة الزوجية، وده مما يهدم جسور التواصل والاتصال بعد كده. فربنا يعافي البيوت المسلمين. من الحاجات المهمة بعد المشكلة وخلصنا وحكت وحكينا وبتاع، ثقافة الاعتذار والعفو الكريم. يا جماعة العفو ليس هزيمة، بل هو انتصار للحب على الأنا، انتصار للاستقرار. طي الصفحة مش معناه نسيان، بل يعني عدم استخدامها تكون خنجر في المستقبل. العفو هو استثمار في مستقبل البيت. الاعتذار ليس هزيمة يا جماعة، ماشي؟ الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا جدا. فكرة انك تكون عندك ثقافة اللي لا اذوق غمضا حتى طاردة، حقك عليا، ممكن اكون انا فعلا خدت بالي ضايقتك. دايما نتدرب على الموضوع ده، هو مش لازم اكون غلطان 100%، ممكن تناولي للموضوع كان غلط، ما كانش في الوقت المناسب، فانا لما بعتذر انا بعتذر. بصوا يا جماعه، مش دايما الاعتذار على ان هو مين اللي غلط، احيانا بيكون الاعتذار اللي احنا وصلنا هنا خلاص. مش لازم اقول له انا معتذر عن الخطأ رقم 3 في السطر الثالث اللي كتبته لك على الشاء. مش لازم نوصل للدرجه اللي الترخيميه دي، ماشي؟ لما بنقولش الاعتذار بتبقى في رواسب للمشكله تحت السطح، بيجعل الانفجار القادم اعنف ويحول الحياة الزوجية لسلسلة من الهدن الهشة، هدنة مؤقتة بدل من سلام مستدام، ماشي؟ هل الاعتذار من الرجل تقليل من شخصيته؟ بصوا، كتير من الرجال بيشوفوا كده وده غلط، بس عيب على امرأة عم تقول لازم يعتذر لي، خلاص؟ عم نشوف الفروق والأنوثة والكلام ده كله. الأصل إن ده باب عندك اكتر ما هو عنده، ده الاصل، واخدين بالكم؟ الاصل ان انا مش زي، بصوا هقولها لكم بطريقه معينه انتوا هتفهموها. هو لو والدي غلط فيا، والدتي غلطت فيا، ايا كان نوعيه الغلط، اقول لازم امي تعتذر لي؟ بنقول كده، بنقول لازم الام تعتذر لي؟ يعني اعتبري زوجك امك، اعتبريه في المكانه ديت خلاص، ومش تنشغلي يعتذر ولا لا، لكن تنشغلي ان الاجواء بتهدى ولا لا، واخدين بالكم؟ في النقاط ديت مهم. طبعا انا بتكلم عن مين؟ عن الزوج اللي بيترضاكي، وان الزوج اللي بيتقي الله فيكي، واللي عنده الاصول اللي احنا اتكلمنا عنها، واخدين بالكم؟ لكن فكره ان هو يعتذر لك ومش عارف ايه، طالما اعتذر مره واثنين وبتاع، لكن هو عاوز على طول الخط هو اللي يعتذر، وهو اعتذر لي كم مره ومش عارف ايه والكلام ده كله، القصه ما بتتحسبش. هو كم مره قال انا اسف وانت كم مره قلتي انا اسف؟ ماشي، الموضوع اعمق من كده بكتير. الخلاصه اللي عاوز اختم قبل ما اسيبكم نختم بيها، انتم ايتها النساء لا تدبرن شؤون بيت، انتوا بتدبروا شؤون امه بتبنى في الغرف المغلقه، كونك انثى متربيه على الوحي، تجمع بين رقه الانوثه وصلابه الايه التمسك بالوحي. اعلم ان بيتك يحتاج ان يبنى على، يعني يصنع على الوحي، فلانك انت مش بتبني مجرد بيت، انت بتربي امه، تصنعي رجال ربنا سبحانه وتعالى يستعملهم بعد كده في الفتح والنصر. من الحاجات المهمه جدا التعلم من الخلاف، كل مشكله رساله، ما تضيعش معناها، اسال نفسك انا اتعلمت ايه، ايه اللي اتغير. الخلاف اللي ما بنتعلمش منه هيتكرر. من الحاجات المهمة إعادة بناء الجسور، كلمة طيبة ولمسة حانية ولفتة صغيرة تعيد الدفء، ما تسيبش العلاقة على الحياد البارد، الأمر ده مهم جدا. حاول بقدر الإمكان عدم إشراك الآخرين، تخرجيش أسرار البيت بره، كل ما هتسع الدائرة هيتعقد الحل. بعض المشاكل ما بتكبرش بذاتها، لكن بتكبر بسبب الحديث عنها مع آخرين. من الحاجات المهمة قوي اللي قبل الأخيرة، إحياء اللحظات الإيجابية، لا تنسوا الفضل بينكم، استعيد الذكريات، شوف الصور اللي بينك وبينه، شوف الصور اللي بينك وبينها، شوف الهدايا اللي جابتها لك، شوف المواقف، تذكر اللي وقفت قدامك معاك، لما وقفت معاك في كذا وبعت كذا وعملت كذا وضحت بكذا وعملت كذا. التذكير بأن العلاقة أكبر من المشكلة، العلاقة أكبر بكتير من المشكلة. وآخر حاجة وأهم حاجة وهي أول حاجة، الدعاء واستحضار دايما البعد الإيماني. إصلاح القلوب بيد علام الغيوب، والدعاء بيلين ما تعجز عنه الكلمات، ولما هتضيق الحلول الأرضية بتفتح الأبواب السماوية. فبلاش الاعتماد الكامل على جهد البشر والدورات والخطوات، لا لا لا، هتفقد السكينة اللي جواك. دي كلها وسائل انت بتعمل بيها، لكن في الأول والنهاية كوني كخولة رضي الله عنها، تروحي تتكلمي لكن تشتكي إلى الله، تنطرح بين يدي الله، تبحثي عن مخرج، دايما بتفكري إيه اللي شرفني بين يدي الله، نفسي أنا وزوجي ندخل الجنة وزي ما ربنا قال تحبرون، ده دايما اللي شغلني. لو عملنا كده هنعرف إن البيوت لا تبنى بكمال الأشخاص بل بحسن تعاملهم مع نقصهم. موضوع مش النجاح إن احنا نعيش بلا خلاف، بل نختلف دون أن نخسر بعض. مش الذكاء ان نثبت مين اللي غلط ومين اللي اعتذر، بل الذكاء والتوفيق ان احنا نحفظ ما تبقى من الود. البيوت بتبنى بالحب، بتحفظ بالصبر، وبتستمر بالاستغفار. خلوا الوحي دايما المراية اللي بتشوفوا فيها نفسكم، هتلاقوا ان المشاكل ما هي الا عثرات في طريق الجنة ان احسننا التعامل معها. ربنا يسددنا وياكم ويحفظكم ويحفظ بيوت المسلمين، يستعملنا وياكم استعمالا رضيا مرضيا. عارف ان في كلام كتير مفترض يتقال وحاجات كتير جدا انا فتحتها بس لسه ما قفلتهاش، بس اظن والله اعلم ان الكلام اللي اتقال ممكن يكون كافي وميسر عند كثير منكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويبارك فيكم ويشفي صدوركم ويفرج كروبكم، واسال الله ان يملأ بيوتكم موده ورحمه. والسلام عليكم ورحمه الله.